حياكم الله شباب، عن شيختي من اس كافيه نقدم لكم حلقه 175 من برنامج البودكاست الاسبوعي، وحاب اقدم لكم دانر وقصي. هلو هلا، شلون الصحه؟ هلا هلا، مشتاقين. نحن بالاشواق والله. مسيو مسيو. هلا هلا. للاسف انمار ما قدر يجي يعني، انه شو اسمه ظهر اكو فد ستوم عندهم بعمان صايره، ومطر هوايه بحيث الانترنت عنده خطايا انتحر. شافت لما بالعواصف اول شيء الانترنت يوقف دائما، زين، بحيث يعني انه اخاف يعني مثلا تقول اكل ماكو اتس فاين، يعني تقدر عندك مثلا شويه عندك بالثلاجه باقي شغلات تقدر تعيش بها، بس الانترنت لما انت يروح صعبه، لانه انت عاصي بالبيت، شنو الترفيه مالتك؟ دود، الأسوأ من الإنترنت إذا الكهرباء منه ما بقت، هي هاي الشغلتين صدق. إذا أنت أكو عاصفة هاي الشغلتين إذا ما بقت شو هتسوي؟ yeah. والله أخي أنا بالنسبة لي ما أدري، وهذا إدمان ما في سمو، بس يمكن لو مر بهيك شيء حالة أتمنى يعني، أو ما عندي مشكلة إذا الكهرباء تروح، ما عندي مشكلة ما ينقطع. بس أهم شيء الإنترنت ما ينقطع، على الأقل لو عندي شاحنة بالبيت يشحن موبايلي 6-7 مرات، وعندي سيم كارت يجيني انترنت للتليفون. هذا كافي عندي، فتليفوني مشحون وانترنت اقدر اتصل. شايف اذا تطلع ناسي تشحن الباور بانك كمينة، اطلع اركض بالشارع حتى اشحن كان طبيعي وشحني. اسمع، احتمال يجوز برا غرقان الدنيا وانت اسمع. بالمناسبة اكو باور بانكس شيء يسمونه، لا لا غير الطاقة الشمسية انت ها مو باور بانك، كان اكو كيس. اي كان اكو كيس شفته ورا بوحدة من الفيديوهات، هذا الرجال نسيته اللي متابعه، كان واحدة من الكيسات يطلع لك مثل هيجي هاندل وتقعد تفرة تقعد تشحنه انت بحركة ايدك. فتخيل اي بالضبط، بس شنو طبعا لازم تقعد هيجي يمكن فت ساعة بعد ايدك تشنج طلع لك عضلات. تمام. بس تدري مال الطاقه الشمسيه يبدو يعني نوعا ما جيد. اي لا لا زين، يعني انا توقعت يعني شلون مثل الديكور، يعني ما توقعت يشتغل، بعدين لا، من بلشت ودورت وشفت الريفيوز عليه لا شغال، تخليه على الضوء، مجرد اكو ضوء يشحن. طبعا مو مثل شحن الكهرباء الجاي من الدوله، بس بيشحن يعني، اذا تخليه يمكن يوم كامل ثاني يوم يجوز يمشيك. يب. يعني بعدني اصلا تدور على والله باور بانك ليش ما مشتري، يعني ما احتاج يعني، بس يعني مو هو. اي انا همينه اي رهيب صح علي، انكر انكر لازم تشتري انكر، كلش مرتبه. اوكي يا ما ادري يعني، يعني يعني صح ما احتاجه، بس ما تعرف يعني واحد هو يخليه للحالات يعني المهمه هيك يعني تصير. لا تصير مرات سفر تحتاج تاخذ وياك، مرات طالع بشغله يعني، مو انت تطلع بالسياره غالب الاحيان فاكيد عندك شحن، بس اذا تطلع مو بسياره وتليفونك ما بيشحن ومنتظر شيء مهم، هذا كل شيء بيدك. يا بالضبط. فعمد عدد اخذ واحد زين. نبلش باخبار ابل. ابل نزلت ابديت والله مهم كلش، اللي هو كم رقمه؟ خلف فوت اشوفه. 10.2.1 يمكن. يا هو فد هيك رقم ويرد. About this is the check software update 10.2.1. اللي هو طبعا ما بي اي شيء جديد، بس مجرد بي يعني همنا باج فيكسز وهذه، بس حسب ما اقرا اونلاين بي يعني كل شيء هوايه شغلات ما سكيورتي مهمه للتليفون. زين، هو والساعة همين نزل الابديت. ف الماك او اس همينة يب همينة نزل له، التي في او اس اعتقد همينة نزل له، والله ما ادري ما شيك، طالب بسوي اوتو ابديت فما مرات ما انتبه زين. فيعني كلش مهم، اللي ما سوى ابديت لازم يسوي، مهم يعني لازم يسوي ابديت، لانه هاي ابديتات يعني خصوصا الصغيرة تكون هي بالاحرى كبيرة من ناحية السكيورتي، حتى لو ما بيها شيء جديد، بس يعني كلش مهم واحد ياخذها يعني لازم يسويها. يعني بالذات مال ماكو اس، شلون اعرف اذا اكو هذا الابديت فشي كلش ثقيل ومهم؟ حتى لو ما يكونوا هما كاتبين شغلات كلش مهمة. شايف هذا الابديت اللي لازم يسوي ريستارت، وهو لما يسوي ريستارت بعدين يكتب لك هذا يحتاج وقت ربع ساعة وشاشة تكون سودة ويطلع لك لودينج ويكتب لك هذا يصير كل شيء ربع ساعة 10 دقائق. هذا من نوع جديد احس شيء راح يصفر الجهاز ويرجع يدخل النظام الجديد. كلش سيريس هذا الشكل هيك يسوي بعد ما شفته هيك انا قلت اوكي. يا لا كلش مهمة. فهذا نزل الابديت. شنو برا بعد همينة دانات عندك؟ عندنا الديفلوبرز البيت الجديدة اللي نزل للماك او اس، واخيرا حلم الحياة رح يتحقق. رقم 10.12.4 البيتا نزل هسه حاليا للديفلوبرز، قريبا المفروض تتوفر لباقي الناس. رح يكون بيها النايت شيفت واخيرا للماك. الله فتشي طبعا هاي صار لنا يمكن 1000 سنة دا ننتظرها. وداعا فلوكس اللي كان هو مشكلة فلوكس كان مجاني ويعني أموره طيبة. هو زين بس أنا عندي مشكلة ويا، وصراحة لما قريت المقالة وشفته هو من الذاكرة قلت أوكي العاد الظاهر غير ناس من دسر عندهم هاي الشغلة. بس قبل هاي أول شيء موضوع النايت شيفت للناس اللي عرفوه اللي يستخدمون الاي او اس اللي هي بالليل ورا المغرب حسب التوقيت اللي انت مختاره، شوي شوي بدي الشاشة تروح للألوان البرتقالي، يختفي من عند اللون الأزرق فيصير البياض مالته أقل ومايل للبرتقالي أكثر. هذا أريح للعين واحد، وللنوم هواية أحسن. تنام أنت ومرتاح بس عندك أرق، ما تتعب عينك، ما تدمع. شايف أنت وتكون بالليل وبالفراش وهاي تشوف التليفون يطلع لك هذا الضوء الأبيض من أي شيء، شايف تحس روحك فامباير للحظة مالها لما يجي على الشمس. لا هيجي كل شعورك. فلوكس نفس الموضوع، طبعا من زمان موجود كلش اقدم سوفتوير على الماك. سوفتوير على الماك تقدر انت تنزله يسوي لك نفس الموضوع. المشكله اللي كان بي مرات يصير فليكرينج، ما ادري اذا تصير عندكم لو لا. اي صار عندي. لثانيه يرجع ابيض وبعدين برتقالي بعدين ابيض وبعدين يثبت على البرتقالي. بعد هيك تصفن تقول راح يحترق الشاشه ولا شويه. كلش الضوج وكلش مقلقه بالنسبه لي كانت. ف ثاني ما ثاني رجعت شلته بصراحه. فهذا خوش خبر. اي والله اوكي. بس عسى البلتين بعد بالنظام. اي النايت شيفت معناه 100% راح يشتغل بشكل مضبوط، وما دام نزل هسه للبيتا للديفلوبرز which means انه فشي قريب. انا بصراحه قلت بس لا يكون للنكست او اس. وهمينه ما تعرف ترى اجين لما يكون فت شغله بيتا 90% راح ينزل قريبا، بس مو شرط يعني. همينه ما له دخل، احتمال يرجعون يشيلوها يحطوها بغير وقت. Because it's testing. بس كلش قريبة معناها انه let's hope. فهذا خوش حكي بصراحة، انا كلش متحمس لانه كلش فتشي ضروري يعني. يا طبعا اللابتوب الهاي هي يعني انا ليسا بقى عندي الفليكس يعني ما شفت احتمال رجعة ترى بالمناسبة. اي اخي مهم مهم والله. انا انا استخدمه طبعا انا بالايفون. يا عمال يمكن تتفاجئون اذا اقول لكم اني عندي النايت شيفت 24 اورز ما طفي ابد، صبح ظهر ليه شو كل مكان. ليش؟ ما ادري يعني مرتاح عليه وحبيته. من اطفي للحظه واحده دانار الازرق من اشوفه يا اخي يعني حس عيني عبالك اشتعلت بيها شخاطه. واللي ما يعرفون شنو شخاطه بالعراقي يعني عوده كبريت. يا نعم زين اتاذى يعني ما احبه ويزعجني كلش. فأول ما أخذ حتى إذا أشتري آيفون جديد أول ما أدخل أدخل أشغل الناين شيفت وأنطي يعني أدخل على سكجول أسوي 24 hours مرتاح عليه هيجي. بالماك أستخدم الفليكس هذا هسا حيث بلت إن ممتاز، ولكن على الماك وعلى على الآيفون أنا ذكرتها بأكثر من حلقة موضوع الآيفون أسوي الانفيرس بي إنه تريبل كليك على الهوم بوتن يقلب كل شيء أبيض أسود. هذا تفيدني. على الماك نفس الشيء مسوي. مرات بالليل من أريد أجي أفتح مواقع معين والموقع كله أبيض والدنيا الليل ما أقدر أشوفه، فأنا مسوي اختصار. طبعا تقدر تسوي بالسيستم بريفرنسز وبالشورت كاتس تروح تغير تسوي واحدة من الاختصارات تسوي لك انفيرس بالسكرين. فأنا مسوي الكوماند آي اللي هي من الانفيرس، كوماند اي يقلب لي اي شيء ابيض يصير اسود يعني راسا تنقلب شلون كانه طقيت لها شو اسمه اكس راي الشاشه زين. فهم مسوي هذا اختصار بصراحه يفيدني وكلش ارتاح به بهوايه يعني بهوايه مواقف بدي اقلب الابيض اسود. بس عموما الناس سوري حبي بس على وجه الناس الانفرت كلر وين الاكسسبيليتيز دائما تكون هاي الشغلات بالضبط اي اي بس سيستم بريفرنسز بالاكسسبيليتي فمن هناك رحت وغيرت الشورت كات واختاريت كوماند اي. كوماند اي هو اوريدي مستغل بالايفون بالسوري بالماك ينطيك الانفورميشن مال اي فولدر او اي فايل انت ضاغط عليه زين شايف من سوي رايت كليك وتروح انفو هذه هي الكوماند اي. فاني غيرتها قلت لا انا اريدها اسوي الانفرس للشاشه فيا عايش حياتي سعيد بها بصراحه خلص. اتمنى في في في وقت من الاوقات ابل نزل لنا الدارك ثيم دارك موت يا اي ينزلون لنا اياه بال بال بالايفون بحيث يكون هو بلت ان انه انت من الشغله اي شيء ابيض عندك بداخل الجهاز اوتوماتيكيا يتحول اسود وباقي الاشياء تشوفها بصوره واضحه يعني. اتمنى يعني بصراحه اتمنى يعني يكون مثل الابل تي في بالضبط مثل الابل تي في عفي عليك إيه ابل تي في بها ان شاء الله كثير مريحه يا اخي إيه. يعني بعدني على الاسود بالابل تي في انا مثبته اول ما صار الابديت نزلوا هذه سنقته والله جاب عدله وثبتته قلت يا اخي انا نقلونا على الايفون يعني صار يعني انا اصفن اقول الناس ليش تباوع على ضوء ابيض اذا تقدر تباوع على ضوء مو ابيض يتعب يعني بالنهايه وبالذات احنا هذا الجيل يعني اجوز احنا شباب منتصف العمر بس اكو اطفال هسه يمكن 14 15 تستخدم موبايلات الى ان يوصلون العمر للثلاثينات يعني 15 20 سنه من عينه هو لازق بالشاشه ذني ما تعرف مدى المضره اللي ممكن تصيب عينه صح ولا لا صحيح. فقدر الامكان من هسه التقنيات اللي راح تنزل ان شاء الله تساعد انه الناس ما تتعرض الى مشاكل بعينها بالمستقبل اي صحيح هاي 10.3 هو هذا كان نسخة المطورين اي هذا النسخة يعني مال المطورين حتى يعني حتى مو الببليك بيتا حسب ما فهمت انه بس مجرد مال المطورين يعني بعد حتى البيتا ما نازل تمام. اكثر شغلة نزلت بهذا الابديت انا كنت اسمع مطورين كاتبين بالمواقع على الموضوع الابديت اللي نازل لهم فدي يقولون اكثر ميزه نزلت صار عليه لغط وكلام وكتبوا عليه بمواقع موضوع انه تقدر تسوي سيرج للايربودز مالك yeah. وتقدر كانه مثل اللي تبحث عنها وتقدر تدزلها اشعار حتى تطلع صوت يعني شلون كانه فاند ماي ايفون بس الان راح تستخدم تقنيه البلوتوث بدلا عن تقنيه الجي بي اس يا واذا اذا الايربودز مو من ضمن الـ يعني الكفرج مال البلوتوث راح يطلع لك اخر مكان وين كانت وين مكانها فعاده يعني هيك مكانات هيك شغلات انه يعني عاده اخر مكان هو كل شيء يفيدك لانه على اكثر هو حتلقى بنفس المكان بعدها طبعا هاي خصوصا اذا انت كنت يعني مثلا بالبيت وهذه بس اذا كنت برا الله يستر والله يعني يجوز بالسياره واقعه علي يا بالضبط بالضبط يجوز بالسياره واقعه يجوز بالشغل مالك على المكتب مالك يجوز بيت قرايبك كنت يعني مرات مو الا بالمطعم لو بالشارع واقع يعني تفيد بالنهايه واعتقد يعني اذا مو غلطان اني واشوفها منطقيه موضوع آخر مكان اللي هم كانوا يذكرون إنه إذا السماعة طفت خلينا نقول yeah. أوكي مو بس خرجت من الكافرج مالك لا طفت نفسها خلاص شحنها وطفت بما أنه كانت مكنكة في وقت من الأوقات ويا الآيفون فالآيفون احتفظ بآخر مكان للموقع هذا فيبدو الآيفون لطالما صار عنده لوكيشن يقدر يدور عليها مو بوجود البلوتوث هسه حيدور عليها بوجود الجي بي اس اللي موجود بالآيفون بله يعني بمعنى انه الايفون صار عنده احداثيه في اي مكان انت حيوجهك لهاي الاحداثيه بالجي بي اس الموجود بالايفون حيقول لك تحرك يمنى يسرى حتوصل لهاي الاحداثيه مو اكو جي بي اس موجود بالسماعات وانما مجرد هو اخر ريكورد السجل وين كانت موجوده والخزن بالايفون. بله صحيح. اي يعني فشي كلش مهم كلش مهم. اي تفيد يعني مدى نحكي عن السرقه يعني هذا شيء باقي غير موضوع بس نحكي اذا ضاعت وبيها وموجوده مكان ممكن الواحد يوصل له يعني. صحيح. تفيد جدا. تفيد جدا. هي شوف يعني أجي أقول لك الإيربودز ثاني بعدني يعني لسه استعمله هذه لا ضاعت عندي الحمد لله ولا يعني عندي مشكلة أي بها وبالأخص هي نفسها كقطعة كل واحدة يعني individual pieces ولا صارت عندي مشكلة بها يعني إنه يا أخي أنت لما تخلص من ال يعني من استخدامها أوتوماتيك أنت رأساً يعني تفوتها بالمات ما الشحن لأنه أول شيء حتى يعني لا تتوسخ ثاني شيء حتى لا تضيع وثالث شيء وأهم شيء حتى تشحنها حتى تكون يعني إنه جاهزة للمرة الثانية متى تستخدمها فيعني حيل مدى أشوف يعني بيها مثلاً خطر ضياع له هذه. أقول لك صارت عندك حالة خلاص الشحن وهي بدنك؟ صارت عندي لما شد أحكي التليفون ما إيش قد ضيعت أحكي ساعتين ما أدري إيش قد ف يعني قامت تدق يعني إنه شان باقي بيها شوية. أعطيك تنبيه إنه راح أخلص. بس يعني كاستماع ما حتى ما لحق طفت يعني خلصت التليفون وبعدها ما طافي كان آخر شيء يمكن وصلت 5% بس كاستماع بالموسيقى والهذي واللي على أكثر إحنا يعني واحد يستخدمها للموسيقى ما فد يوم خلصت عندي كلش طبيعي. يا لا أرجع أقول لك يعني إنه يعني حال ارشح السماعات يعني هسه صار ايش قاعد استخدمها وكل ما تسمعوكم يعني كل ما تسمعون البودكاست ماتنا مثلا تشوفوني ارجع من شوي احكي عليه وهذه وارجع اعطيكم ابديت ثاني اقول لكم بعدي ما متندم على يعني شراها. $160 كلش رخيصه اصلا بالنسبه على الكونفينينس والتكنولوجي بيها والراحه وكل شيء كل شيء حتى الساوند كواليتي يعني الاكسبيرينس كلها يعني في شيء يعني توب ناتش بحيث يعني انه Apple Experience 100% 100% فكلش يلا قصية معاود روح خلي خلي لقيه خطايا ولا ذا خلي ذكرتني بالمواجع هي ما يلقيها رضا أنا بالهم والهم ما رضا نبينا يعني الفلوس جاهزة وما يريدون شافها مال فلان كرتون take my money يا إنشاء ماكو ماكو اكو من ضمن الابديت ابل صوت بي شيء جديد اللي هي غيرت الفايل سيستم مال الاي او اس ترى this is huge راح يتغير الفايل الفايل سيستم مال الاي او اس راح يتغير راح يصير APFS اللي هو Apple File System حاليا احنا هسه نشتغل على الفايل سيستم اللي هو HFS Plus وهذا يعني يعتبر شوي قديم ف كل شوي قديم مو بس قديم بس الـ APFS هذا في النوع فايل سيستم جديد أبل دا تستخدمه راح يكون أعتقد بالماك موجود هو الـ APFS بالنزوبية شو اسمه الـ OS سيارة ماك OS سيارة زين فهذا فد نوع من السيكوريتي مو طبيعي يعني الكريبشن مالته هواي أحسن من اللي الفايل سيستم الحالي زين فراح الاي او اس الجديد راح يعني 10.3 راح يكون مالت الفايل سيستم هذا ولهذا السبب ابل هي يعني انه كلش مهم انه انت تاخذ تسوي باك اب يعني بالاي او اس بالاي كلاود طبعا وباك اب على الكمبيوتر يعني انا بصراحه انه افضل واحد ياخذ مكانين باك اب لانه فالتغيير جذري زين احنا نحكي عن فين هو الفايل سيستم اللي هو قلب الاي او اس كله زين فضروري هاي راح تبدي اي او اس 10.3 اها هذا راح ينزل فاني يعني عندي عندي اسهل يعني عندي انه اهم من مثلا الفايند الاير باز والهذي انه تغيير الفاير سيستم زين حتى من ممكن راح شويه يسهل عمليه الداتا ريكفري هذا النوع الفاير سيستم الجديد زين وحسب ما قسم الناس يقول لك همين انه من ممكن راح يوفر همين ستورج اكثر راح ينطي زين حسب ما سمعت اني من ولد صديقي بالآي كلاود راح يقول لك مثلا انت ايش قد تستخدم ويطلع لك مثل بار او هيك شيء شلون مال ماك ويطلع لك يقول لك انت مثلا ايش قد يعني صارف هنا ايش قد صارف هنا يا وكل برنامج قد ماخذ وهيك يا يا هاي راح همين راح تنضاف منها بحيث اكو شغلات يعني جديده راح تشوفها يعني انه فيجولي راح تكون موجوده جديده زين فبصراحه يعني كلش اني محترم انه الكوميتمنت مال ابل من ناحيه الابديت الميجر الميجر والماينر طبعا يعني خلال سنه الاي او اس 10 قبلها ابل يعني كانت تسوي ابديتات ميجر بس مو بقد هالمره هالمره ابل صدق تشتغل من ناحيه هذه يضيفون شغلات يعني جديده خلال السنه مو بس يعني خلال بمره واحده بالسنه اي انا غريبه بصراحه هذا موضوع الاي بي اف اس او ابل فايل سيستم من قرأته قلت او يعني زوب 10.3 يعني كنت متوقع هيك شيء يعني ميجر ب 11 ينزل اي يعني ممكن ينزل بال 11 مو ما ينزل بشيء يعني برايي فرعي حيكون بس يبدو ما اعرف يعني صار شغلته كبيره وظهر هم مستعجلين على انه لأنه يعني يبدو أكو موضوع حتى الحماية بالجهاز راح تكون يعني بليفل أعلى لأنه إذا تعرف أنه أنا حسب ما قرأت التقرير يقول لك رجعوا بنوا السيستم من الصفر زين والطريقة الخزن وطريقة هذه مثل ما قال علي حيصير أكو حتى توفير بالخزن لأنه يعني تخيل هي أبل اللي قاعدة تسوتها من الصفر مرة ثانية اللي يبدو هذا كله مبني يعني الايوسات الرايحه يبدو كانت مبنيه على نواه كانت ماخوذه جاهزه يعني تعرف تدني لينكس وهذه كلها اوبن سورس زين فكانت يبدو ماخذيها وبانين على شيء كان حاضر من البدايه بس هسه يبدو لا حتى هذا الموضوع رجعوا صفروه وبنوا شيء من القاع يعني من الزيرو وصعدوا وكملوه ضبطوه هو حاليا ال HFS Plus الفايل سيستم اللي نستخدمه على الاي او اس هذا عمره 20 سنه فالتكنولوجيا كلش قديمه بحيث مو اوبتمايز يعني انت مثل ما تعرفون احنا يعني على الايفونات كلنا نستخدم السوليد ستيت كلها فلاش ستورج صح على الايفونات فال هذا مثلا مبني على هذا الموضوع بالضبط ال APFS هو ديزايند للفلاش فراح يكون اللي يعني السبورت اللي راح يكون هواي احسن الانكربشن راح يكون خرافي عليه زين انه هو اوبتمايز هذا الفايل سيستم للنوع يعني نوعيه الفايل سيستم ويا الهاردوير مال ايفون فيعني ورجنا يعني ورجنا سي امبروفمنت من ناحيه يعني قلت لك ما يعني اهم شيء بالتليفون لازم يكون السكيورتي ما تعاني زين فيعني اخاف قبل كان الايفون يعني انه هسه حاليا كل صعب واحد يقدر يفتحها يعني وراها هسه اعذرني هسه يعني وراها صدق راح يصير يعني ميجر تشالنج فيعني كلش إذا تيم كوك يضيع مو الباسورد ماله ما يقدر يطلع ما يضع بصوله يقول اخ ما استعذرنا فاني كلش يعني بصراحه ارجع اقول لكم يعني كلش انا محترم الكوميتمنت مال ابل من ناحيه انه هيك ابديتات مهمه كلش مهمة إنه من ناحية حتى تحسن اليوزر إكسبرينس بنفس الوقت السكيورتي يعني مثل ما تعرفون يعني أبل يعني ما ماكو ما أنا ما شايف هيك يعني إنه بصراحة الشركة مثلاً هل قدامنا تهوس وتحكي من ناحية البرايفسي والهذي يعني أبل معروفين بهالسوالف ودي يصيرون هم الليدرز بالماركت من ناحية البرايفسي والسكيورتي مال الأجهزة والهذي والانكريبشن فيعني انه it's good to see them انه بعد يعني بعد متمسكين بالمبادئ مالتهم اللي يضرون يمشون لي قدامي يدامن يلقون طرق جديده شلون يحسنون بيها من السكيورتي مال اجهزتهم هاي فصراحه اني كلش هابي ويا هيك خطوه I'm looking forward شنو اللي جاي اللي قدام by the way ما دام مستعجلين بهاي الخطوة I'm looking forward شنو اللي راح يجي اللي قدام ما دام مستعجلين بهذا الخطوة معناها ما يريدون يسوون هواي تغييرات سوية بنفس الوقت حتى شايف لي يروح يوقع النظام كله تبعدين فستيب باي ستيب يبدون من هسه احتمال عندهم شيء على الدعش مبني على موضوع الـ APFS بالمناسبة على سالفة داعش مع أنه الحديث كلش مسبق وكذا سالفة رقم 10 أني كلش looking forward أنه أريد أعرف شنو رح يصير اسم النظام الجاي لأنه كل العالم من ناحية الويندوز إذا تلاحظ رح يوقف على رقم 10 ماكو أس وقف على رقم 10 فايتس ريلي انترستنج قال حيوقف على رقم 10 ما فهمت لا مو النظام الفيرجنينج اختلف صارت بالاسامي مو اكو السياره سياره اوكي ايه الماك او اس وقفت على الاكس اللي هي العشرة فهمت شنو قصدي وراها صار الفيرجنينج صارت الاسامي مو الارقام اللي وراها فالويندوز ترى نفس الشيء هم عنده يمشي ويندوز 10 المفروض بعد ماكو داعش لا شو هو الفيرجنات خلاص اللي هي 10 بوينت طبعا هو إيه يعني طبعا هو مو ثابت يعني بس هو دي تتخمن لا لا لا لا ما مدى افتهم اني ها اوك مدى افتهم اني يعني انه انت عنده اي يعني تتخمن اي طبعا داخل لا مو عبالي اقبالي طالع خبر سوري أمان من... لا يا خبر ليه بدي أشوفه عند أقول لا لا إحنا ترى أبدا we don't support إشاعات كذا لا لا هاي بس تخمينات اللي أنا ده أشوف التكنولوجيا شلون ده تمشي بالذات ب 2017 يونيتي هم اللي نفس الشيء ده تسوي مع إنه ما وصلت رقم 10 5.5 علنت إنه هذا راح يكون آخر نسخة كهيج رقم النسخة يعني بعد ماكو من فيرجن 5 هي كل 3 سنين أو مرات سنتين تسوي الفيرجن الجديد يعني مثلا من 4 إلى 5 من يونيتي 4 إلى يونيتي 5 طولت تقريبا 3 سنين أتوقع أو هيك شغلة وبعدين تستمر تسوي أبديتات وكذا وبعدين تنتقل فت ميجر أبديت فقالت نيكست أبديت رح يكون نظام فيرجنينج مختلف تماما فاحتمال يوقفون على 5.5 بعد ماكو أرقام يصير أسامي أو فتشي فما أدري كل الترند قاعد هيج دايم شيء ب 2017 فهنا النقطة أني بدري أدري شو شاي يصير بس الآيفون بعده مستمر أرقام ما راح بمجال ال ما أدري وأني هي هاي هنا النقطة هذا اللي دا أقوله صحيح إيه interesting أبل شنو عندها الفيجن من ناحية هذه يا إنه هل ماشي على نفس الترند لو ما له دخل فهنا النقطة أني اللي دا أسأل بي Yeah. طبعا هو هسه الابديت متوفر يعني البيتا بابليك بيتا نزل مال اي او اس 10.3 طبعا بس على اذا انت مجبور عليها ما انصح yeah. اللي نهست وندا نقول انه نظام فايل سيستم جديد وروح تسوي باك اب وكذا هالمره تروح تجرب بيتا يعني اذا انت ما محتاجه كديفلوبر عند اقصد از كونسيومر Yeah. بس بالمناسبة ملاحظة اللي يريد يسوي update لل 10.3 يمكن علي قالها بس يمكن ما أدري إذا صار تركيز عليها ولا قبل ما تسوي update لل 10.3 تأكد إنه تسوي backup لأنه المشكلة مع 10.3 يعني يقول لك مسألة الانكريبشن ماله يعني فظيعة بدرجة إنه غراضك تضيع يعني تضيع وانسى فسوي update سوي باك اب قبل ما تسوي ابديت حتى لو بس تريد تجرب يعني احتمال ما تقدر يعني تستعيد غراضك مره ثانيه لا بالضبط كلش مهمه يعني انه بيش حاله انه انصح كلش الابديت مال كمبيوتر حتى لا تعتمد على اي كلاود لانه اي كلاود راح انه من ممكن يتحدث وراها ورا ما تكمل تنصيب فانه احسن شيء خليه على الكمبيوتر وهذا لا تلعب به فطبعا هسه دا اشوف من ضمن الشغلات الجديده اضافوها من بالاي او اس 10.3 على الايباد الكيبورد تقدر تاكو فلوتنج كيبورد نفس الحجم مال شو اسمه مال ايفون حتى تقدر تكتب بتك ايد اون سكرين فلوتنج كيبورد شنو بالنص لا لا بأي يعني بأي مكان تقدر تخليه حسب ما افتهمت أنا. شوف هذا هي اللينك شوفه. اي نايس كول يا فكلش انترستينج زين. البارحة ما أعرف إذا أنتم شفتوا المسجات ما جتينا على شو اسمه. أوكي دانا هستوى جواب عليها. صديقنا ناصر علي نزل لعبة شان دي يسولف على لعبة جديدة نازلة على آي أو إس أو ما أعرف إذا هي جديدة ولا لا بس لعبة أبو نعال. زين طبعا أبو نعال هي شخصية عراقية قبل فترة انتشرت في اليوتيوب صار كوما yeah, كلش مشهور جدا مشهورة يعني العراقيين تقريبا أغلب العراقيين يعرفونها شخصية وشافية على الفيسبوك واليوتيوب. شخص هو كبير بالعمر عراقي يعني وهو هو يبدو ترى الاسم الحقيقي يبدو اسمه أبو إنعام إنعام تمام ويبدو هو رجل مريض يعني يعني عنده مشكلة خطية نفسية أو مريض يعني عقليا ومو قادر يتعامل ويا الناس اللي دار مداره صورة صحيحة فالأطفال يبدو يسخرون من عنده وصار شد وجذب ويضربوه من بعيد ويغلط عليهم وهي كذا شخصية معروفة بالإنترنت يعني. نعم كمل على ذلك. عشية خوش انتروداكشن يا فخطايا يعني هو رجال مثل ما قال يعني قال قصة يعني هو رجال كبير وإذا كان عنده يعني مرض عقلي أو هو يعني يعني هو رجال كبير خطايا فإنه طبعا شايفهم يعني خلقهم ضيق. فعلى العموم اللعبة عبارة عن ستايل مال رانر زين بيها يعني تبلش أنت من البصرة وتصعد للشمال زين يعني كل بيها يعني كذا مرحلة وكل مرحلة بيها يعني ديزاين شكل مال مدينة وهذه الرسومات بصراحة حلوة أني جربتها البارحة عجبتني كلش الرسوم الرسوم حلوة شخصية حلوة طريقة اللعب مالتها فن لا بأس بيها زين مو يعني مو تقول يعني ستايلها شون ستايل 2D رانر بحيث شون مال ماريو نفس الشيء تقريبا هيك شيء وتركض وتظل تجمع شو اسمه نعالات نعلان تجمع وقلوب وهذه حتى على مود اذا يعني تنضرب فتشيت القلب يرجعك وهاي يعني اتس انترستينج جيم بلاي مالتها بسيطه كلش وبيها اغاني تشتغل مثلا انا بلشت لعبه يعني مرحله البصره فتطلع انه اغنيه مال مع البصره وهذه واثناء اثناء الجيم بلاي اكو مثلا هو من عنده مثلا تجي كومنتس زين كلامه يعني هو يركض ويدردم فبيها قسم فشار من يعني الدردمه مالته طبعا الفشار هذا كله ماخوذ من الفشار الحقيقي الحقيقي مالته هذا الرجال اللي كان ردود افعاله اللي موجوده على اليوتيوب فهم ماخوذه هاي مقطوعه من الصوت ماله ومضيوفه مضيوفه للعبه أي. فهو رجل يعني معروف حتى طريقة الفشار ماله وهذا موجودة يعني منتشرة بالإنترنت الناس يستغلوها بطريقة فكاهية فهو الولد ماخذ مقتطع هاي الأمور وضايفها للعبة أي. صديقنا ناصر دي يعني هو كان دي يحكي من ناحية يعني مبدأ أخلاقي فكان يقول يعني أنه لعبة كلها كلام بذيء من مطور عراقي مع الأسف الإحطاط بالعراق على كل الأصعدة فاي هنا انه شويه اني انه وقفت بيها انه قلت خل انزلها واشوف شنو القصه فسمعت الكومنت مال الشخصيه وبعدين وراها لما تخلص المرحله طريقه يعني الكونجراتوليشنز مالتهم هم بيها شويه فشار و لا من تريد تكسر مرحله قريت هاي لسه شفت أنا لاحظت لما يعني هو لما الجيم أوفر خلينا نقول لما يشوفك إيش قد تجمعت وكذا لا مو بس هيك اطلع للمين شو اسمه ويقول على أساس تريد تفتح مرحلة هي أنت ملاعبها ها حلوة هيك خل أفوت أشوف شو ده لود أي أنا قلت قلت أصل ولا إيش آخر بصراحة ما أدري it's funny هي شوف هنا هي هاي بس أنا أصلاً أنا أصلاً دا أفكر هسه حالياً بالجايد لاين مال أبل، إنه هل هذا بس مو هيك الشيء؟ مو ما يبدو بلهجة عراقية وعابرة. لا لا غير أي، مو أنا دا أفكر بالإنجليزي، فقاعد داريد ألقى similar situation يعني إذا أكيد شغلة. وأنت أنت شوف، وأنت شوف فكر بي. هذا كلش heavy humor يعني، هذا لازم إيش قد العمر اللي محطوط؟ والله خلي شوف لحظة. ما هو هنا السالفة. أني فوق الأربعة. أي شوف هنا أنا. هذا ما مسوي ولا شيء. أقول لك جوا ترى أكو تكتب بالهيومر إنه الهيومر اللي هي السوالف هيك تضحك والكذا، إنه إيش قد الهيومر مالتها يعني، إنه مايلد لو كلش هافي ولو كلش هاي. لما نزيد ترى مستحيل 4 سنين وهيك كلمات، ويعني عنف الحكايات اللي تطلع قلت ممكن واحد يمشيها حكايات فويس وكذا تطلع، لا بس انت مكتوبة همين يعني اخاف ما تسمع. هي شوف انا سفت على الريفيوز، اكو هواي ناس يحكون على ال الفشار مالتها. اني مثلا اني شوف اني من ناحية اللانجوج والهذي يعني تعرفون يعني حتى احنا بالبودكاست ماتنا اكو شبي يعني عندنا شوي مرات سترونج لانجويج تكون زين. لا بس اللي انه احنا قايلين انه اصلا احنا بودكاستنا يعني هي تقريبا موجهه للكبار خلينا نقول، اي يعني مثلا كلعبه فاني يعني هاي بالنسبه لي يعني للعبه ما يعني بصراحه مو شفتها هيوج ديل من ناحيه يعني انه اذا هي انحطاط او مو انحطاط. يعني احنا يعني let's face it منو بينا ما يحكي حكاية؟ يمكن بس دانر والله. طبعا أنا بحياتي ما سامع يعني احتمال لا أحكي بيها بيني وبين روح يعني شو أدري. يجوز تحكي بيها كي قدت لازم تحكي لك حكاية لازم يعني إذا وقعت قلاص وانكسر بالقاع شو تقول؟ yeah. لازم لازم يقول حكاية. هذولي أقولها عن دفتر مش قصدك. راح أبرد قلبك يا زين. ف يعني ك لانجويج باللعبه تشوفها هيك مثلا انه طريقه اذا تريد يعني تعبر المراحل لو هذه بالنسبه لي اتس فاين اتس هيومر زين. بس المشكله وين؟ الريتنج مال اللعبه. انت لما تسوي هيك شيء اتس فاين يو كان دو ات، بس انه از لونج از انت تحترم يعني مثلا اهل الاطفال ينزلون يعني هاي لعبه من ممكن طفل ينزلها انت خالها 4 سنين في المره يسمع هذا الغلط يعني هاي هنا لا هنا انت غلطان بيها. خلي الريتنج عالي، خلي 18 وفوق حتى اي واحد صاحب تليفون جوال 18 عمره الابل ستور ما راي الاب ستور ما راح يخليه ينزلها زين، يعني هي مربوطه على الابل اي دي أو اللي مسوي restriction. فيعني هاي الشغلات لازم يركز عليها حتى لو مثلا ممكن أطفال شايف أكو ناس أهلهم ما يهمهم يسوي أكاونت الابنه ويخلي مواليده 75 وهو طفل عمره 7 سنين بس يعني هاي تبقى يعني توقع على أهل الطفل زين. تبري مسؤوليتك بس بالضبط أنت عندك يعني كل واحد عنده مسؤولية بالمجتمع يعني يمشي عليها ويطبقها والباقي هو بعد على غيره زين. فيعني انه سوي شي لعبة it's fine بس احترم التقييم احترم الاعمار هذه رتبها نزلوها بشكل قانوني ورسمي زين، مو هيك كلك انه حتى بس على مود انه تحصلون داونلودات ومشتركين يشترون purchases زين، خصوصا انه اللعبة it's fun اللعبة حلوة وتونس وهذه بس يعني لما نسوون هيك هاي شوي يعني كلش واقفه عليكم تصير. فيعني انا ما اعرف ثيك اتس ا بيج ديل، ما اعرف انت شنو رايكم، انت شنو يعني وات دو يو جايز ثينك؟ والله شوف اني من انا نزلت اللعبه اول ما شفت ناصر نزلناها على شو اسمه راس دخل قلت اوكي شنو هاي ابو نعال، انا اعرفه ابو نعال يعني وشايف كل تقريبا كل الفيديوهات اللي نازله عليه وتعرفون يمكن حتى هذا بوقت المشاكس العراقي اللي سوى عليا مثل افلام كارتون على ابو نعال وسواها شخصيه وهيجي حتى هو لما سواها ترى ما كان بالكلش هيفي لانجويج، لا نهائيا كان مختار مقتطفات مرتبه يعني ايه يعني بالضبط. لا انا وين قصدي انه يعني متابع كل اخبار ابو نعال، فمن نزلت لعبه قلت خلينا ننزلها اشوفها كل اللي طبعا موجود باللعبه والافشار هذا انا سامعه مسبقا بالفيديوهات، يعني سامعها هو من حلقه الرجال عرفت بالفيديوهات بالهذه. بصراحه شغلته وصرت اضحك يعني لانه تذكرت الفيديوهات كنت اشوفها على ابو نعال مو اضحك يعني، يعني عرفت لي طريق يعني اسلوبه بالافشار يضحك يعني الاسلوب ماله وطريقته بالالقاء والهاي يضحك، فشفته قمت اضحك. بس مثل ما قال علاوي بس قلت اوكي لحظه التقييم ماله يبدو اي واحد يقدر ينزله وهذا مو صحيح، يعني كان مفروض اللي نزل اللعبه ينوه، لان انت بالنهايه الاب ستور بكل انواع الالعاب وبي هوايه مئات الالاف من الالعاب بلس 18 بس الناس الادلت يقدروا ينزلوها حتى الطفل 17 يعني بلس 17 ماكو 18 ممنوع بالاب ستور بس 17 يعني ممنوع النيوتدي بيها العري وهاي السوالف. اي اي اي اي اي اقصد يعني اللي بيها فشار وبيها سلاح وبيها مدري شنو وإيحاءات وهذه ذني واضحه يعني واضحه الريستركشن مالتها اي فكان هذا لازم المفروض يوضح هذا الموضوع، ومو بس هيك كان لازم يطلع مسج هم بالبدايه بالعربي انا شوف رايي يوضح انه يعني رجاء انه هاي اللعبه للبالغين، اذا انت كنت طفل دون هذه رجاء يجي خروج ويطلع زين بس حتى يكون اكو نوع من المصداقيه. بس هي صارت كانه مثل يعني عبالك ما واحد استغل الموضوع نزلها. بس خلي احكي على الشغله الايجابيه، انا الجرافيك كلش عجبني، الجرافيك كلش عجبني يعني الباك جراوند اضافه هاي الاغاني مال البصره وما ادري شنو كلش عجبتني، قلت واو والله خوش يعني تنسيق اللون والهذي عجبتني يعني ما شفتها لعبة يعني تعبانة كلش لا، يعني شفت الجرافيكس وهذا عجبني. لا شغله محترم كلش محترم شغله يا هما عندهم مشكلة عيني سوري قلت شنو رأيك انت بالجرافيكس؟ ها انا ما عبالي وجهت السؤال الي عبالي بعدك تحكي بعد اسمع. لا اي لا انا هذا رايي بالجرافيكس والخلفيه وهذا عجبتني، انت شو رايك كمصمم العاب يعني؟ زين انا اول شيء انا ملعب اللعبه فجرجمنت مالتي بناء على الصور بعدني صور اي صور حتى كتبت بالناصر بالمسجات والهاي الصراحه ما انتبهت لهذا المسج بس بناء على الصور والشغلات كلش مرتبه مع انه انا عندي شويه شغلات أضوج من عندها أي اللي هي أنا أكره الأدز اللي ينحط جوا اللعبة بالطريقة هاي أحب الأدز هذا اللي موجود اللي طالع بالصورة هسه الصورة الثانية اللي دزها علي اللي جوا احتمال ماكو أد باللحظة هاي يمك بريطانيا على مدى ما طلعت يعني عدم وجودها مو معناها إنه ما حط الكود تمام احتمال خلصت أي لأن ترى هذول بيهم كمية يعني مثلا الجهاز الفلاني يقدر يشوف هالقد من المنطقة الفلانية بالدولة الفلانية إذا استهلكت خلاص بعد ما يطلع للناس عندهم حسب الرجال اللي شقد دافع وقت الإعلان ما يعجبني أبدا هي شغلات هاي يعجبني الفيديو بس anyway بشكل عام مقارنة بالجيمز المدى يطلع من العراق من كل الدول العربية وهاي مستواها كل الزين من ناحية الجرافيك من ناحية الجيم بلاي بصراحة ما أعرف لأنه بعدني ملاعب من ناحية يونيتي لو شنو 99% يونيتي جدجين على اليو اي اللي مستخدمه اكو هواي اسيتس يوفر لك يا هيك شغله يعني احتمال ننزل الدوره مالتك دعايه للدوره احتمال ننزل الدوره مالتك لا دوس على اللينك اللي هو موجود من ضمن الحلقه اتمنى بس ما اعتقد نو اي دونت ثينك سو بس اتمنى maybe you never know شي يسمونه راح يكون لي الشرف مع انه انا كلش عندي تحفظ من ناحيه طريقه الحكي اللي المكتوبه والاسلوب المكتوب بها فتت هسه راسا على الجايد اريد اشيك بصراحه صعب اقرا كل الجايد لاين بس سويت سيرش سريع على الهيومر اي فكلش مهم عندهم ان الهيومر ما يكون كلش تأذيك صح. او تكون موجهه بالنسبه لك من ناحيه عنصريه او تكون بها انه بناء عن العرق مالتك او بها اي شيء سكشوال يزوجك لك حسب الجنس مالتك حسب الافكار مالتك حسب العقيده مالتك حسب الديانه مالتك شيء أذيك نفسيا ومو تكون مناسبة لهم. somehow بطريقة ما ترى يقدرون حتى إذا موضوع حساس بالنسبة لك إنك تضوج من اللعبة ويعصبك، وهذا همين هذا المفروض ما يكون موجود، أي زعلك سوري ما يعصبك. والمسجات مو كان أنا يعني عندي تحفظ رهيب على المسجات، لأنه المسجات اللي تطلع يعني جدا سيئة بصراحة، يعني مسيئة يعني كلام بشار مو طبيعي. يعني كل أقرأ المسج كل شيء انزعج، أقولش يعني غير أتبسز اللي كتبها. صدق. يعني قصدي ليش؟ لأنه أنت الأصوات اللي مصعدها بالنهاية مو هو مسويها، ها ما شخصية رجل عراقي معروف. إيه بس راجع كاتبها من هو تعرف شنو؟ شوف يعني الهيومر حلوة، أنا وياها كلش هواية، وأكو ترى هواية كومنت ألعاب وهاي بيها مسبات وبيها مسبات حتى موجهة للاعب نفسه، يعني مو اللاعب اللي جوا اللعب، لا اللاعب اللي برا اللعب اللي دي يلعب. نوع من الضحك بس يسووها بطريقة فاني كلش فاني بالضبط. وحتى إذا طلعت الكلمة، حتى لو طلعت الكلمة تلقى حرف حرفين والباقي مسوي لك إياه نجمات، حتى تعرف أنه فشر عليك وراح تضحك. بس لما تكون مكتوبة بالكامل وكلش واضحة يا add to that موضوع العمر، فهي هاي مشكلتي أنا بصراحة. يعني هذا هم من الشغلة محزنة، أنه يعني أتمنى ما أنه شغلهم كلش راقي وشغلهم مرتب so far من اللي دا أشوفه. أجن يعني ملعب اللعبة أنا كاملة مفروض هم من يفكرون موضوع العمر، لأنه هذا الشيء كلش serious. يعني الحل لما تموت يقول لك لما تموت يقول لك طيح الله حظك. إذا مثلاً أوكي مثلاً هاي مايل نوعا ما تنبلع إيه، بس مثلاً مو اللي مكتوبة بالصفحة الأخيرة هاي لما نكتب لك مثلاً جقد عدد النعول اللي جمعتها وكذا فوق باعش مكتوب مثلاً، فمو مناسب هذا مو فتشي إنقال. أنت شفته من الطب المرحلة مو مرحلتك؟ لا ما عندي مدقلك مثلا إيه بس استقصي. يعني أرجع أقول لك يعني على اعتبار هسا إحنا خلنا نفترض إنه اللعبة هي موجهة للأدولت زين، هل بالفعل راح تنزعج كأنت كأدولت؟ هي اللانجوج أنت هاي تستعملها دائما ويا يعني أنا سواء. هاي بعدني ما مفكر بيها من هالزاوية صراحة. صدقني ما أستخدمها هيك أبدا، ما ادري يعني ما يجوز جاوزت مرحله الفشار. يعني احنا يعني كنا نفشر ما دافت نسش يعني مو اللي يكون يعني بس مثلا يعني ما ادري يعني انه اشوفها يعني كادولت اذا انت تنزلها، وخلينا نقول على افتراض انه اللعبه يعني بالفعل هم ملتزمين بالقوانين ومنزلها 17 بلس وهذه زين، بارنثك يعني هيوج ديل انه مشكله كبيره انه من ناحيه انه كلعب، وبالاخص انه انا دا اعرفه احنا يعني ككلتشر هنا تختلف عن الكلتشر الاجنبيه من ناحيه الاخلاق والهذه، بس يعني احنا يعني انا بالنسبه لي هيك شغلات دا احس انه احنا مرات انه اي مبالغ بيها زين، دي صار اكزاجريشن. انا اقول مبالغ بيها، اقول ما متعودين عليه. انا بالنسبه لي اول مره اشوف واحد كاتب مسجات بشار بالعراقي بلعبه، انا ما شايف شيء قبل يعني انا ما العب هواي العاب زين، واول مره اشوف واحد يكتب بالعراقي بشار، فصار يعني مثل كانت رياكشن عندي انه اوه شنو هالك شنو هالكتابه. بس يمكن بعد فتره اذا اضل اشوف العاب من هذه اقوم اشوفها عاديه، مثل ما الاجانب بشار والهادي في الجيمز مالتهم عادي يعني، حتى بالافلام كل مكان اي هو عادي. شوف مو انت تبقى عادي يعني تبقى عادي، هي وين هي انت شلون تحكي مثلا شلون تفشر وين تخليها الكونتكست مالتها، وين تخليها وين الكونتكست مالتها، هل هو يعني انه انت يعني اذا تسويها بصياغه صدق راهمه على الموقف، او انت بس تريد لك حجه حتى تفشر، تعرف شلون. هنا أنا مثلاً أنا يعني حتى الأجانب أكو يعني مثلاً كوميديانز أتفرجهم، وهذه مرات يكونون يعني أكو كوميديانز هواي كلين. تذكرت يعني حتى صاحبنا برات وير اللي هو كوميدي معروف على خرابيش زين، بوقتها قال لي علي أنه أكو فتشي ده حس اكو نقص. قلت له متى تفشر؟ قلت له هذا النقص. حتى ذكر بوكت احنا كنا بحفله بهالوين بعمان وكان عنده يعني مات السكت جاي ودريد يعني انه هو يعني بعد صار يعني 10 دقائق بيصير على الستيج هاي. فكنا نحكي بهالموضوع هاي. قلت له جرب. قلت له يعني حس احنا ببار وكلهم ادلتس فجرب احكي جرب فشر من ضمن ما تاكل الجوكس ولا تسويها تو ماتش وبنفس الوقت لا تسويها تو دراي. فقال اوكي فصعد على الستيج وبصراحه استعمل في شعره يعني الكلمات هذه ومات السكتش كان يعني خرافي يعني انا بنض مضحك على المات الجوكس هاي لانه يعني اكو مرات لازم تفشر بيها حتى تصير جوك بيرفكت زين. واكو بنفس الوقت تلاقيهم ناس يفشرون اكثر من هم عندهم هيومر بحيث انه يصير ازعاج تعرف شلون اي يصير سخيف اي سفيس تافه. فليش اقول لك الكونتكست كلش مهم من ناحيه الكلمات واختيارك والافشار وهذه. فهاي اللعبه دا احس اكو بيها شويه اكزاجيريشن دي يصير بس يضيفون افشار بس ما يعرفون شلون تعرف شلون بينما لو شويه كلمه منا كلمه منا يرتبوها ويقللوها اعتقد تصير احلى بهوايه وتكون مقبوله حتى لو بيها افشار. ف بس احنا انه ما صار هذا الشيء راح يصير قريبا لانه احنا متعطشين لهالسوالف فشي جديد فشي غريب فهواي يمكن راح يجذب اتنشن سواء اذا كان سلبي او ايجابي بس راح يجيب جود اتنشن من الطرفين زين. فالحد من يكون يصير يعني شوي حد الاشباع ذاك الوقت تبدي الكواليتي تصعد اكثر اتوقع اني هيك زين. اول محافظتين ببلاش وباقي المحافظات اما الوحده بدولار او كلها بكذا دولارات. ها طريقة الدفع عن طريق الرصيد يا رصيد لا لا ما العراق افتح المراحل والله خليه يدخل يرجع الاتصال مع جاري الاتصال مع الايتونز لا طلب البصمه مالي و عن طريق الايتونز يعني يعني انا برايي اللعبه ممكن اشتريها واعنيها في حاله انه شويه يغيرون الكونتكست مالتهم الكلمات يزيدون مالتهم الريتنج مال اللعبه يخلوها للادولتس زين ويحترمون هاي الشغلات لانه احنا مو حيوانات احنا بشر زين. تريد تفشر على عيني وراسي بس اعرف ايش وقت ووين والمن لانه انت ممكن تاذي يعني اطفال تاذي عوائل واهلهم دي تعبون عليهم وهذه زين. انا كاب ما طبعا ما اقبل هيك شيء يعني انه يعني بنتي تتعرض له طبعا من هي تكبر وبعد ذاك الوقت بعد هي يعني واحد يكون ادلت بس حاليا طبعا يعني هذا في شيء اكبر لا بالنسبه لي. يحسنون من اللغه مالتهم ترى يعني بها اغلاط لغويه كافره للسماء بهم اصلا يعني حتى ما يعني كتابه غلط اكو كلمات غلط اي ارسلها بايميل اي الايميل ما ادري شلون كاتبيها او قصدها لو شنو السالفه ما ادري I don't think so عندك استدام كاتبيها ما ادري شلونها غلط زين ما ادري يعني هي كلش يعني خطايا تعبانه مالتهم اللغه كلش ركيكه زين. فهاي بالنسبه لي يعني هاي رايي زين انه عشت يعني عشتهم على الشغل الجرافيكس هذه كلش مرتب بس هاي اكو شغلات كلش مهمه واحد شو اسمه يركز عليها ويحترم اللاعب ويحترم الاودينس مالته تمام يب. فنحول اكو شيء بعد على ابل لا بس شيء شغله سريعه شوي قريتها على ترامب داخل بالاندرويد ماله للبيت الابيض زين. اقول لك هاي طبعا ماكو شي مصيبه خراب لك هي يقول لك اوباما المسكين كان ذابح نفسه بال 2015 يلا سمحوا له يشيل له جهاز اندرويد بس شنو يعني السي اي اي والاف بي اي وخالك عمه كلهم يعني متدخله بالموضوع ومشافرته تشفير مرعب يلا انطوه جهاز يقدر يستخدمه بداخل البيت الابيض يعني يعتبر سمارت فون، عرفت؟ هذا جاي داخل هو الاندرويد ماله، هذا اللي مشتري من شو اسمه من ابو علي. انا طبعا شفت الخبر، والمصيبه تويتر ما تد البيرسونال مربوطه يا حساب الجيميل برايفت، الستاف مالته 3 4 يستعملون ايميلات برايفت، بحيث يعني في شيء ديزاستر من ناحيه السكيورتي. يعني طفل عمره 14 سنه بالصين يخترق الدنيا كلها على ترامب. بالضبط. وشفت مالته اعتقد البرس سكرتري او هيك شيء منزل تويتات من نوع راندوم هيك شيء، فكلمات خريط. واخر واحد اعتقد كاتب الباسورد مالته بتويته ومنزله خرب. زين بحد فد يعني مصايب تصير من ناحيه هذه، يعني الله يستر. يعني بالضبط بانش مال سكاره. بالضبط انا شايف لو تفضل حبيبي هذا البيت اللي بيها تفضل وانا متهلل. شايف لما سكران وتطي تليفون وبدي دزز شغلات. بالضبط هيك يعني، بحيث الله يستر يعني ما ادري. قال مرحبا دال عمال ابو نعال، وشايف هذا الفشار ماله على امريكا. الله يطيح حظ. شايف الهاي قلت هاي هو شور بيهم على الواد بالضبط على امريكا اللي ما جاهم ترامب. يا والله بالضبط. الله يستر الله يستر والله يستر. زين شيء غير اخبار انتقل. كول cool. واحنا انتقلنا ترى من يعني حكينا خبر مال دونالد ترامب، اوبيسلي هو خبر على اندرويد مو على زين. اكو فت شيء جديد اسمه تشرب، ما ادري شلون اللفظ بصراحه. سي اتش اي ار بي اي تشرب يعني هذا ال شاف هذا الشيء صوت طيب او مثلا هو بالضبط او مثلا لا لا هو صوت الصرصر هو الصرصر صوت ما تسموه تشرب. اوكي اللي خليتكم اللينك مال المقاله بس لحظه حتى تشوفوها. اجن داقراها اليوم صراحه فشي كلش انترستينج اللي قاعد يصير هسه. طرق الكوميونيكيشن او الاتصال بين الاجهزه والهاي اكو كومة انواع، اكو بلوتوث أكو NFC وغيرها وغيرها. طبعاً أكو خبر ثاني من على NFC عاد أحكيها. فأحد الطرق الكوميونيكيشن اللي هي جديدة بس الوقت هي قديمة عن طريق الصوت اللي هي أقدم طريقة تواصل. تشرب هذا اللي هو ينقل الداتا من جهاز الجهاز على تليفون التليفون تليفون الكمبيوتر هاي عن طريق الصوت. أكو كليب موجود بالارتيكل بس تكتب تشرب على جوجل او تشرب ذا فيرج او تشرب بيرد سونج تلقون الاوديو هذا اللي طلع هسه. فعليا مثل ما احنا كنا نسمع بستار وورز وغير افلام اللي دخل بالساي فاي شلون يحكون الروبوتس بيناتهم. هذا الصوت ينقل الداتا من الكمبيوتر للكمبيوتر. زين تقول لي اوكي يعني هسه احنا ليش هذا الدريد نسويها؟ اول شيء الفكره بالموضوع قاعد يستخدم تقنية ما تحتاج تضيف تكنولوجيا جديدة بالجهاز بأي جهاز، فقط تحتاج أي مايك عادي وأي سبيكر ورأسا يشتغل هذا الشيء تمام. ينتقل عبر الصوت من أي مكان لأي مكان طبعا إذا كان مسموع بين هذا الجهازين encrypted، والإنكريبشن مالته بس هذول الجهازين اللي بيناتهم يعني التواصل بس هم اللي يقدرون يفكون الانكريبشن هذا اللي جاي بالصوت. طبعا فتشي مسوي فكرة كلش حلوة بصراحة، فثورة طبعا بيها مشاكلها الموجودة اللي هي أولا موضوع الصوت أوكي ممتاز، بس عندك صار ليميتيشن لأنه إذا قام ما يسمعه ما راح ينتقل الداتا. بس مثل الصوت إذا عليت صوتك أكثر فصوتك راح يوصل مسافة أبعد فرح يسمعك. شغلة ثانية أكو هواية أماكن ممنوع يستخدم بيها الشغلات اللي دخل بالراديو فريكونسي بدرجات معينة أو ممكن كل يتم ممنوعات. هذا رح يصير ما ممنوع عادي تقدر تستخدمه لأنه بالنهاية هو صوت. الصوت إذا مزعج يقدر يستخدم حتى الألترا ساوند ويصعد درجات الإذن الإنسان ما يقدر يسمعها بس رح يقدر يستخدمها. بس مشاكل ثانية رح تواجهك. مشكلة الصوت دي ينقل هذا بالبرست الواحد، مو هاي اللي سمعتوا الكليب هذا اللي هذا البرست الواحد ينقل فقط من 50 إلى 100 بت بالثانية. بت أي مو بايت. أي إذا تريد أكثر من هيك يعني تكون more efficient لازم ما تسمعها والصوت، أو الصوت يكون كلش annoying أو ما تسمعها بترددات ما يصير تسمعها. تريد يطلع بصوت لطيف ومرتب وهذا مثل الروبوت راح يكون الداتا قليلة. فشي هو مثل research prototype وشي دي يستخدم موجود بس ممكن ينشر بشكل همين قوي. ال ده يحكي هو على شو يسمونه وين ممكن يستخدم وين الفائدة مالته وهاي. ده يقول صحيح هي أكثر شيء تستخدم هذا كإمرجنسي في حالة إذا مثلا NFC خربت، في حالة مثلا الوايرلس نتورك ما كان ستيبل وخربت كليته، أجهزة مصنع كليته مربوطات بدل ما كليتهم يكونون على الوايرلس بالصوت راح يكون هواية أسرع التواصل بيناتهم، هو مور افيشنت راح يكون لانه كل تبسط قاعد يروح، ماكو فشي اسمه قاعده تروح من ال شو اقول لك اياها من الباندويث او اكو فد جهاز او قاعد يصير الدروب. ممكن يصير مو حسب اجين هي حسب البعد مالتك، بس اذا وصل الصوت راح يفتهم الموضوع. والله ممكن هذا اذا طوروها حتى سالفه الدروب اللي قاعده تحكي بيه اللي هي داتا تضيع بالطريق تكون هواية أقل، لأنه لما أنت تسمع حكي حتى لو كان شوية بعيد وهاي أنت رح تظل تفتهم هذا الحكي. I assume نفس الشيء راح يمشي هنا. السايز مالته كلش صغير، ماكو أي تكلفة على الأجهزة تقدر تستخدمها بأي مكان. دي وفرون لسه حاليا شوي شوي SDK حتى مباشرة تستخدمها مثل plug and play، تستخدمها أنت بالأجهزة اللي أنت تريدها. فأكو هواي فوائد وأكو هواي مضار بيها، أكو هواي ناس تقول أنه بالنهاية هذا رح يظل شغلة بس مال طوارئ، طوارئ أنه ممنوع نستخدم الوايرلس نتورك على مدة يخربوا أجهزة ثانية فلازم نستخدم الصوت بهيج أماكن يعني. أي أماكن مثلا بيها قريبة من فعالات نووية وكذا، مثلا أكو شغلات ريستركشن تصير بيها. طيارات مثل ما أنت قلت نوع من الخطاب فشي سريع، بس ما أدري فشي كلش إنترستينج بصراحة. لما أنا بدي أقرأ المقالة شايف هاي لما هيك يفتح مخك كومة أفكار وشغلات إنه واو خيالات. أي وبنفس الوقت التحشيش إنه يعني أقدم تكنولوجي هو يعتبرها من نفس الوقت اللي نستخدم الصوت. يعني شوف إحنا وين كنا وين وصلنا، رجعنا لنقطة الصفر اللي هي الصوت، يعني أبسط طريقة للتخاطب تواصل سوري. فما أدري فشي بصراحة كلش كان إنترستينج يعني أشوفه. والصوت هاي اللي سمعتوها يعني هذا الصوت اللي سمعتوه هذا احتمال نقل في داتا معينة أو قاعد يقول فشي لون احتمال أو لون إيه مثل ما مشوفين بالصورة همينة داتا بالضبط داتا داتا. هي هاي it's very interesting صراحة. والله أنا أتخيل اللي يعني يكون بالمستقبل أكو شيء مثل الأجهزة على عواميد، شايف أكو هالمرات الأجهزة مال استلام وإرسال لاقطات ما أدري شنو مال التلفزيون أو مال هذه يصير مثل الدمبوك كبير. إيه شايفه هاي. أنا دائما ما كنت أشوفها أقول هاي شنو تستلم موجات صوتية وترجع تدزها، أحسها مال صوت. يعني شو عبك مثل الدف كبير لو مثل الدمبوك مثل شو يسمونه الطبلة مال إذن طبلة. إيه طبلة كبيرة زين. فأتخيل ليش لا يكون أكو شي طبلة كبيرة الفريكوينسي مالتها ما نسمعها إحنا. Yeah. هو obviously أكيد هذا إذا استخدمت هواية لازم يسووها كليتا ألترا صدر راح يصير إزعاج من نوع. اي ما نسمعها طبعا، لازم يخلون بالهم بالحيوانات همين، لان بعض الحيوانات تسمع الاصوات اللي احنا نسمعها، فلازم يجازون كل ذني فريكونسيز حتى لي شو اسمه. بالمناسبه بس اذكركم فد ملاحظ فد معلومه صغيره، الكلاب اللي عايشين بالقرى والارياف من يجيبوهم للمدينه زين، وهذا يعني صارت بدايه الاربعينات والاربعينيات والخمسينات من القرن اللي راح، كانوا يجيبون كلاب اللي ما متعلمين على انه يعيشون بالمدينه، كانوا يلاحظون اكو يعني عندها نوع من الهيجان مو طبيعي وما كانوا يفهمون شنو الموضوع. بعدين بعد الاختبارات افتهموا انه الفريكونسي مال النيون الابيض الفلوريسنت هذا الابيض، عرفت هذا الطويل اللي نحطه ببيوتنا احنا وبالقراجات وبالهادي، هذا الفريكونسي ماله 50 الى 60 هرتز احنا ما نشوفه. يعني شنو معناته؟ معناته يطفى ويشتغل، يطفى ويشتغل 50 مرة بالثانية. yeah. اوكي، العين البشرية ما تلحق تشوف هذا الشيء، فشوفه كأنه مشتعل. صحيح. ما تلحق تشوفه طافي شغل. تشوفون هذا الشيء شغلوا الفيديو اللي موجود بالآيفون وصوروه، احتمال كبير تشوفوها. اي يعني الكلب يشوفه لانه الفريكونسي مال التردد هذا الهيرتز يعني مجال النطاق مال النظر ماله يغطي هذا الشيء اسمه، فيشوف هاي فيتخبر يعني، عرفت انه يتهستر شلون كانه ضوء يظل يشتعل ينطف قدام عينه، فكانوا يعوون وهذه. فما ادري بعدين يمكن تعلموا تعلموا ان شاء الله اخر شيء وبرور السنوات تعلموا على هاي الاضويه. ف بدنا نذكر احنا على هاي التقنيه بدنا نقول انه اذا سووها كصوت والنقل بالصوت لازم يخلون بالهم حتى الحيوانات والبشر، حتى ماكو كان حي انه عرفت يكون ضمن الفريكونسي حتى تنتقل المعلومه بدون ازعاج. على الشغله الثانيه هم ما انه بدنا نحكي على موضوع النقل الداتا والهاي والسوالف، وجبنا سيره ال NFC هم خبر جدا هم سريع كنت اقراها. الفيسبوك قامت تبنت، يعني هي اي ثينك هي اول واحده اللي تبنت هذا الشيء كبدايه، وهاي اكو وتعرفون التو فاكتور اوثنتيكيشن سيستم اللي هو يدز لك المسج للتليفون يعطيك كود على ما تدخلها حتى تسوي ساين ان، حتى يعرف انه انت 100% انت تعرف الباسورد وعندك التليفون اللي هو يوصل للمسجات هاي. فالتو واي اوثنتيكيشن الجديد اللي فيسبوك هم انت تستخدمها حتى تزيد من الاوبشنز والخيارات اللي انت تريدها وشو شيء قاعدة تصير موجودة، اللي هي عن طريق NFC مثل USB صغير تحطه باللابتوب، فأنت تسوي تصريح لهذا الجهاز يكون وياك الموبايل وياك USB هذا. فالتو واي بدل ما يكون مسج يكون عن طريق NFC، أنت تقرب الجهاز وتسوي تيب ومثل كان ما تسوي أبل باي فور إكزامبل، بس تسوي للساين إن. فهذا هم نفتح شيء اوكي، يعني قصدك تخلي اليو اس بي باللابتوب وبعدين تقرب موبايلك على هذا اليو اس بي؟ اني هذا اللي سو فار اللي فهمته بصراحه، ام نوت شور ليش وشو راح يشتغل. انت تعرف اكو ذني اليو اس بيات اللي تاخذها يسوي لك مثل الاثنتيكيشن، جوجل تبيعه موجود على امازون، يو اس بي صغير تسوي مثل تربطه ويا جوجل، يعني تدخل على الاثنتيكيشن مالك وتدخل الكود وتدخل هذا اليو اس بي بحيث يتعرف عليه وجوجل راسا يشفر هذا اليو اس بي ويصير هو هذا الاثنتيكيشن مالك. اذا تريد تدخل على جوجل مالك مجرد تختار الاوبشن اللي تريد تدخل به، اما اس ام اس او اتصال او ما ادري شنو او يو اس بي، فتقول له USB، فمن تختار USB وتخلي USB مالك يفتح رأساً لأنه هو يكون يعني encrypted. هاي التقنية موجودة، بس موضوع تفعيل الـ NFC هذه قد تكون إضافة. yeah. قد تكون إضافة. أتوقع هي لا هي شوف هي مو فتشي رئيسي، هي فتشي إضافة. من الشغلات اللي قريتها أنه لما سألوهم يعني أوكي وليش مثلاً هاي الشغلة، مو هي الغاء للتوي اوثنتيكيشن، لا بس هي زياده خيارات حتى الناس تختار اللي هي تناسبها بناء على الشغل والشغله اللي ترتاح بيها. ان كيس بعد الموضوع شويه فيك بالنسبه لي لانه مو كلش واضحه طريقه العمل بصراحه، مع انه كاتبيها بس ما ادري ما استوعبت كلش هواي انه ليش ممكن واحد يسوي، الا اذا الموضوع the other way around انه اللابتوب اذا انت على مود تفوت بيها وتسوي الاثنتيكيشن عن طريق الموبايل مالتك تقربها وتسوي بدل ما يوصل لك المسج جهازك هو المسج يعتبر. هذا القلعة نفسي وبالبراوزر عادي تفوت الفيسبوك. ف maybe تمام second layer كيس تمام زين. أنا هذا الخبرين السريع. عاد عندي أخبار ثانية همينة بس إذا واحد ثاني يستلم المايك. أوكي سامسونج طلعت بالتقرير أعلنت شنو المشكلة اللي سببت الانفجارات بأجهزتها النوت 7 اللي راحت. أبل بالضبط. قالوا إحنا كنا مقهر كتلنا القهر من أبل ما تحملنا فطلعت بأجهزتنا ما الله ما فوتها. نيتنا ما كانت صافية. ما كانت صافية وهذه إيه. زين أوكي إيش قالوا؟ زين طبعًا سووا شو يعني طلعوا شرح تفصيلي. وقالوا شنو الأسباب بالضبط يعني بالتفاصيل المملة. الزبدة هو مشكلة بالبطارية أوكي. بس سامسونج صار عندها مشكلتين. المشكلة من نزلت الأجهزة الوجبة الأولى وكانت أكو مشكلة بالبطارية, وبعدين من سحبتها ونزلت ذني الباكاب قالت أكو نسخة ثانية حتنزل بالسوق تعوض الناس كلهم, طلعت هي وهم طلعت فيها مشكله, هم كانت المشكله بالبطاريه. الموضوع انه المشكله البطاريه الاولى والبطاريه الثانيه ما لها علاقه واحده باللخ, يعني اثنيناتهم كانت بطاريه بس كل واحده مشكلتها مختلفه عن الثانيه تماما. اوكي طبعا هم اثنيناتهم حكوا عليها بالتفصيل شنو اللي مشكله كل بطاريه. البطاريه الاولى اوكي شنو طلع الموضوع بالضبط؟ أول شيء هو ماكو مشكلة بالديزاين مال الجهاز, لأن أكو ناس توقع قال لك الديزاين مال الجهاز بيه مشكلة, طلع هو ما بيه مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة إنه بالجهاز وما حتى حددوها بالمشكلة الأولى, قالوا توب رايت كورنر يعني زاوية اليمنى الفوق من أكو هناك يبدو موصلات سالب وموجب من أنت تضغط بالجهاز بإيدك هذا الساعة أو يعني أو يوقع الجهاز من عندك أو whatever أو بجيبك أو هاي أي ضغطة بسيطة يبدو أكو خطأ يعني مصنعي أنه ذني شورت وحدة يطخن باللخ, وهذا الشيء يسبب انفجار بالبطارية ويسبب انفجار بالجهاز. هذا كان المصيبة الأولى. المصيبة الثانية هم شرحوها بصراحة ما ذكر تفاصيلها بس يعني حسب ما ذكر أنا قريت الخبر قبل أسبوع تقريبا. هم كانت أكو مشكلة بالبطارية بس كان بمكان ثاني بطريقة مختلفة. هم كان دي يسوي شورت بداخل البطارية نفسها, هم يعني نتيجة حركة يعني فيزيكال كان دي يسبب انفجار بالبطارية. المهم طبعا يعني طلعوا تقارير بكمية الناس اللي انطردوا, المدراء اللي سرحوا, يعني حتى أولاد مسؤولين كلش كبار داخل سامسونج صارت عليهم قضايا إلقاء قبض, يعني طلع عليهم داخل يعني بداخل دولهم. زين يعني مسألة فساد كبيرة يعني, وهواي أطراف وهواي ناس انشالت بهذا الموضوع, لأنه يبدو صار أكو نوع من خلينا نقول يعني تساهل بالأمور. زين ويعني ومعدين صفقات وغيره بالليارات. نعم جماعة تخليها علينا و... اي لا صار خير ان شاء الله. اي صار خير ان شاء الله. زين الزبدة الجهاز الجديد قالت احنا اختبرنا مع اكثر من 700 شخص. زين واكثر من 200 الف جهاز خلوا بالتجربة, 200 يعني تقريبا بحدود ربع مليون جهاز استخدموه. بالنسبة للتسريب حيصير ما تشوف ده وايد يسر بالتليفون إذا هم قاموا جايبين الناس يجربوا. ايوه 700 واحد يقول لك 700 واحد ده بيهم سجن واحد ما حم يطلع من عنده تحشيش. زين وش اسمه ومجربين بحدود 30 ألف بطارية زين بكل الوضعيات بحيث طلعوا المصنع مالتهم اللي سووا بي طبعا سووا 8 تجارب مختلفة. يعني صراحة شفت التخيل قلت يعني صدق كذي يعني فعلا دابين فجهد مرعب. موجود تقرير على الانترنت يعني حتى يشوفوا لك شلون يسووا له اكس راي للتليفون, شلون الجهاز من خالين كل السيناريوهات. اذا انت تخلي الجهاز مدة ما ادري ايش قد شهر على التليفون على الشحن مشي للتليفون من الشحن, اذا تشلع البطاريه من مكانها مع العلم هو الجهاز ما ينفتح يعني بلي. ماكو الا براغي وهيك يلا فتحها, بس حتى اذا قررت تفتح البراغي وتشيل البطاريه وترجعها يعني هيك. فمسوين سيناريوهات رهيبه يعني, ويريدون يضمنون انه المساله ما تتكرر بالمستقبل, لانه يعني بصراحه مساله يعني كلفت سامسونج مليارات, كلفتها سمعتها, وما ندري هسه من حترجع شلون راح تقنع الناس, لانه مو كل الناس هم جيك ولا كل الناس يفهمون مسائل التقنيه. هواي ناس عرفوا انه اكو جهاز صدر من سامسونج انفجر, اكو نسبه معينه جزء ما راح يقتنون الجهاز بالمستقبل. صحيح. فاحكي لي حجم الدامج اللي تحتاجها. الدامج اللي صار بسمعتهم كل الصعب يرجعون يبنوا مره ثانيه, كل مرعب. الصعب راح يطول سنين بالضبط. زين يعني يحتاج له دعاية ضخمة حتى ترجع يعني ترجع ترجع ثقتها للناس يعني. فيا يعني good luck بصراحة, ونتمنى تكون يعني أجهزة منافسة بالسوق وأجهزة راقية وتستاهل واحد يقتنيها, بس نفس الوقت تكون أجهزة أمينة وعليها يعني درجات يعني كل انواع الفحوصات مرت بها بحيث توصل للمستخدم طريقه ممكن يستخدمه ومؤمن على حياته وحياه اللي دار مداره. صحيح. بالنسبه يعني هي اللي سوتها سامسونج بتشيب يعني يعني واحد يطيم شويه كريدت عليه, بس it's too late. هذا كان مفروض تسووه كم فورورد من اول ما صارت شو اسمه المسائل مال البطاريه مالتهم هاي المشاكل. كان مفروض من بدايه سووها وقالوا راسن انه يخلون انفستيجيشن تيم ويسوون يجيبون الصحافه ويسوون فيديوهات ويسوون كل هالشغلات. هسه يعني سووها بس يعني كلش متاخره, حركه متاخره جدا. زين ف مثل ما قال قصي يعني خراب البصره. أيوة بالضبط. فيعني حتى يعني احنا مثلا فاهمين السالفه, فممكن انه ناخذ كلمتهم ونقول اوكي نوات خلينا نعطيهم مره ثانيه انه تشانس, بس غيرنا من المحتمل بعد يقول خلاص اني انتهت ويا سامسونج, عندي سلامتي اهم من اي شيء. ف كلش انترستينج. زين انتوا يعني سويتوا هالغلطه وبعدين رجعت انعادت, وهاي يعني خطايا ما ادري كلش مستاب كلش مستاب وضعيه سامسونج ولا زين. عندك شيء بعد ثاني قصي؟ بس أبا لا. زين. أنا عندي. صباح. وقعد. شبيك مستي. زين ما أدري. عفوا أقدر أحكي؟ إيه بالضبط. طيب. فتريفيو كلش سريع. نعم سيت. نعم نعم نعم ست ذكره نعم ست ايه نعم ست. فبال شو يسمونه استخدمت التويتر اللي موجود بالأبل تي في. نتذكر بوقتها لما حكوا بيها أبل كنا نقول انه هي عافية بلكت ينقذون بيها تويتر وكذا. بصراحة طلع فتشي كلش انترستنج. لما أمل نرجع على موضوع ترامب حديث الليلة, ترامب لما عد استلم الرئاسة وكذا, فاني كنت صراحة كلش حابب منها أتابعها أريد أشوف شو راح يصير. قلت بلكي يصير فتهوسة فتشالة because you never know انت ودى تتابع. الشغلة الثانية كنت أريد أشوف ردود أفعال الناس, لأنه صراحة الدحشات اللي موجودة على الإنترنت ربحتها رهيبة. فتشي كل شيء ضحك. فقلت اوكي خلي افتح التويتر. فاول ما فتحت رسن كان اكو هيك يطلع مثل بلوك وكخبر وكذا ولايف ستريم. فدست عليه يطلع لايف ستريم كان لما هو كان دا يطلع الى اخره من هاي السوالف. فتسوي سلايد بالكنترول من اليمين لليسرى رسن يطلع لك على هيك مثل بارت ويل يطلع لك التويتات كل اللي تصير على نفس الموضوع، فانت تقعد تشوف اللايف ستريم وتشوفها من التويتات. الفيك التويتات سواء اذا وياها صوره يطلع الصوره، اذا وياها جيف يطلع الجيف همينه وتشوفها ويتحرك وكل شيء وكذا، مقطع فيديو قصير همينه يتحرك وتشوفه، فشي كلش مرتب بصراحه. كلش اكسبيرينس كانت رهيبه بالنسبه لي، لانه خلاني اتابع شغلتين، وهيجي كانت بوحد على التلفزيون ده تشتغل وانا دا اكمل شغله مثلا على اللابتوب، وكل دقيقه تابع على التلفزيون ودا اشوف التويتات الموجوده واللي قاعد يصير هاي. ففشي كان اكسبيرينس حلوه بصراحه. بكت لما اتذكر مع انه من شنت كلش مفتهم انه ايش قد هي فائدتها تويتر على ابل تي في، ليش يعني واحد يشوفه، فطلع فعلا هي هيك. حتى انا قصيت ان رحت قبل البودكاست انه بعدني ما مدور كل شيء، بس ابيرتلي انك عبالك ماكو ساين ان او هيك شغله، لانه مو الفكره انك تروح تشوف تويتاتك او تويتات اصدقائك وكذا، الفكره انه تشوف اللايف ستريمز والاحداث اللي تصير حول العالم كاخبار، سواء متعلقه بالسياسه والاقتصاد او التكنولوجي، ممكن فتح حدث مهم او ممكن يكون شو يسمونه مباراه مثلا طوبة سلة أي شيء، وده تشوف أنت التويتات على نفس الموضوع. فهاي الأيديا من التويتر اللي موجودة بالأبل تي في، فشي لطيف صراحة. عجبني الفيسبوك اللي هسه منزلين أبليكيشن على الأبل تي في، غريبة مو؟ مهمة إن نفس الشيء ينزلوها، لازم ينزلوها تشوف بس اللايف فيديوز مثلا. لا سوي شوف البوستات مالك، شوف الناس. مو اسا تويتر ما تشوف التويتات، لان مو الفكره هي هاي، مو الفكره تقرب شاشه يعني، ليش تقرب بالابل تي في؟ وليش لا عمليه هاني، لانه بس راح تقرا الريبلاي والهاي، مو فتشي يعني ايزي. طبعا بدي احكي على الريموت، ما بدي احكي انه انت وياك ايفون و اي انا يعني ما بدي احكي انه اسوي لايك او ريبلاي او او او او لا او شو اسمه لاف، هذا مال قلب ما ادري شنو فيفرت like. بس يعني لايك بس اقصد على تويتر، بس اعتقد مشاهده بس الاخبار يعني لا بس على الابل تي في، ليش لا؟ مو يعني وبالمناسبه شو ماكو براوزر؟ اي مو هي أنا. هاي صار انتبهت، ترى صار لنا فوق السنة معاوي. انت تعرف لو اكو براوزر انواع المشاكل تنحل من السوالف كودي وماكودي وهاي هاي شغلات ماكو. اكو تقدر تنزل اكو سفاري شلون كودي همينة تقدر تنزل بهالطريقة زين، بس انا ما شفت يوم يعني حسيت النيد انه احتاج انزل براوزر. أني ابدا ما محتاج، بس انتبهت انه ماكو براوزر، يعني ما بدي يوم احتاجيت البراوزر مثل يعني شنو أي؟ مثل كالكوليتر على الايباد يعني اكو شغلات بصراحه ها شنو هذا الباك اب فشل، ظهر ما عندي انف قصي. ها شنو هاي مالتك جاب لنا يا اخويا شنو حبيبي؟ اوكي حكي مو مال البودكاست مال باك اب اللي حكينا عليه قبل الحلقه. شبي مدى يصعد على دروب بوكس؟ اي ربطه يا حبيب قلبي، يا بربطه اعطاني ايرور اخويا. شنو الايرور يطلع لك؟ ما ادري كونكشن يقول لي، انا خف ما عندي انف، خل اسوي. اي مو انت احتمال ماتك، انت الماتك الدروب بوكس قد بي؟ 6 جيجا. يشوف مالك شو اسمه شقد الويب سايت، احتمال اكثر لان انت عندك هواي اشياء مساعد شو مدريني. بالنسبه للبراوزر اكو مرات شغلات جديات لما لازم يكون عندك ثقه بقرارات الشركه اللي يسووها، لانه احنا لو نمشي على راي المستخدم تركوا كان هواي صارت رعبله. أعطيك مثال الأبل واتش، ترى أكو سبب إنه لما تشتري الأبل واتش تشتريها يعني بسير معين ومو بكيفك تختار السير، ترى أكو أذواق ما ناسي يعني مخازي، يعني مثلا يجمع لك لون السير ويا لون الساعة حيل ما له ربط. زين. فعلى مدها مثلا لما تشتري ساعة عندك مثلا بها يعني خيارات معينة، لأنه هي هاي اللي تكون ك يعني بالمنظر مالتها حلوة قاعد شيء على شيء. فحالة مثل يعني أو مثل من قضية السفاري بالتلفزيون، يعني أنت ما أدري يعني براوزر بالتلفزيون إلا لازم يكون بيه في السبب معين زين. وحاليا يعني أنا قلت لك يعني ما عندي أي سبب إنه أسوي يعني هسه دانر كم مرة أنت مستعمل البراوزر بالبلاي ستيشن؟ ولا مرة. تعرف شو كنت أنا أقول لك؟ بس لما أربط تويتر، لما هستوني فتحت يعني لما تسوي بأول مرة تفتح البلاي ستيشن تربط التويتر يوديك للبراوزر على مدخل اليوزر نيم باسورد which is pain لأنه راح تقعد يطلع لك هذا الكيبورد، وشايف لما تختار الأحرف، وذاك الوقت تقعد تفكر أنا يا ترى هل عندي كيبورد ماوس يعني سوري بيو اس بي الله تقعد تفكر كل الوقت تقعد تفكر انت بدك تختار الاحرف لحظه وين اني شايله هل عندي لو ما عندي وبدك تكتب بعدك وبعدك بدك تكتب لانه كلش بين مع انهم محاولين يسهلوها عندهم حتى هاي تحرك الجويستيك وتختار بس ستيل اتس بين بس اقول لك اعتقد هسه اغلب المواقع معتمده موضوع انه تدخل على الموقع مال الشركه نفسها وتلقى مثلا اكو باك سلاش ومثلا لوج ان او لا لا مو كلهم مو كلهم يوتيوب مسوي هذا الشيء مو بس اللي دخل الرقم اي بليكس نتفليكس لا مو نتفليكس والله ما ادري اذا نتفليكس اكثر شيء مواقع الفيديو يجي مسوين تويتر لا بعدهم بغير عالم ستريمينج اي ستريمينج اغلب مواقع الستريمينج مسوي هيك ما عدا تويتش الا اذا هسه سوى ابديت تويتر ما مسوين هذا بس يوتيوب مثلا يوتيوب كلش فيكه يوتيوب من اي سمارت تي في ابل تي في اي بلاتفورم على ولا اي بلاتفورم بس افتح يوتيوب وتسوي ساين ان راسا يديك هذا الاوبشن يطلع لك رقم يقول لك فوت لهذا هذا تفوت باي براوزر لهذا اللينك وتكتب هذا الرقم وانتهى الموضوع من اي جهاز ثاني هاي شو الربط اي ف يعني شبيل اي بي اي واحد يسوي وفضها ف يعني انا مثلا لا بحياتي ما مستعمل اصلا ما اعرف شكل البراوزر مال بلاي ستيشن مره واحده فاتح مال اكس بوكس وكان بالغلط اعتقد دست عليه زين بحيث لما طلعت من عنده يعني طلعت ما تعرف شلون بعد شويه اطفت الاكس بوكس كله هيك بس هذا سده زين ال تعرف شايف لما يطلع لك هذا الماوس الصغير وانت قاعد بتجلسك تحركه وتحركه للاكس البعيد اي لك خرب انه شون بين عما توصل له زين البي اس بي اتذكر قبل بال 2004 لما اخذت مالتي بي اس بي 2004 2005 اخذته مرتين او ثلاث مرات او لا يمكن اكثر لانه كان هو الهاند هيلد الوحيد اللي في شيء موبايل تقدر تفتح بيه براوزر مثل الاوادم يعتبر يعني ما كان عندنا تليفونات اعتبار مثل ايفون هاي زين ف وبعد ما استخدمت اي براوزر على اي جهاز ما عدا التليفون او الايباد يعني كلش دازنت ميكس اكو شغلات يعني براوزرات يعني حيل مالها انه المفروض تكون على قسم الاجهزه تحشيش والله هذا الموضوع اريد افتح موضوع احنا بما اننا خلصنا هذا الموضوع اريد عندنا موضوع يعني ما ادري من الممكن نسويه هو المين موضوع الحلقه شوي نناقش ب قصي اكثر شيء راح نناقش به يعني احنا بلشنا حكينا به قبل البودكاست وقلت لهم ينوت خلي او دانر قال والله ما اعرف انه يعني ما اريد اني اخذ كريدت بس اتفقنا انه نبق لا لا انت انت اوكي تيك ذا كريدت اندران طيني فزين فقلنا لا من الافضل انه نخليه اثناء الحلقه ونناقش بيني انه الموضوع كلش انترستنج كان ويعني قصي عندي يعني وجهات نظره وهذه كلش احترمها ويعجبني دائما اسمع اراء بشغلات معينه لانه عنده برسبكتيف معينه من يعني من اي شيء فانه انترستنج واحد يتناقش بيه فالموضوع هو قصي وقف مالته السوشيال ميديا بالكامل مو قصي بالكامل من التويتر والإنستغرام والفيسبوك. أنا ما عندي سناب شات هذه أصلاً. أي لا هذا تخيل توقف كل شيء تبقى سناب شات لكن حني ما أقدر بل... هذا أنا أنمار ما يقدر. فا interesting إنه المنطلق ما تدي يقول تضيعة وقت زين. فأنا أردبدي يعني بسؤالي إليك قصي إنه هل هسه أنت صار كل أول شيء تسويها يعني من سويت الحركة هاي؟ اليوم الثالث أو الرابع. اليوم الثالث أو الرابع حلو. طبعًا إنه نرجع نشيك عليها من الحلقة الجاية نشوف شلون البروغرس. بس إنه هسه خلال 3 أيام أو 4 أيام هل بالفعل أنت صفيت وقت صار لك؟ والله شوف على وشوف هو الوقت جزء من الجزء من أو واحد من الأسباب اللي خلاني أتخذ قرار إنه أطلع من السوشيال ميديا. وهذا القرار بصراحة ما كان سهل بالمرة، يعني بالمرة ما كان سهل أصلا. بالمناسبة ما كان خاطر على بالي خلال الفترة اللي راحت، لأنه كنت يعني حرفيا منغمس بعالم السوشيال ميديا والشبكات الاجتماعية. مو هسه، صار لي سنوات. يعني أنا أذكر أنت شايف هسه من على الفيسبوك يجيك في مثل هذا اليوم مثلا on this day صعدت هيجي بوستة، وقبل سنة وقبل سنتين وقبل 3 سنوات أشوف الأكتيفيتيز مالي اللي بالسنوات اللي راحت، وتحديدا من 2011 إلى 2014. يعني كنت يوميا أصعد لي بحدود 10 إلى 15 تويتة، حدود 10 إلى 15 بوستة هاي ما لها علاقة بهذه. يعني نشط بطريقة مو طبيعية، بحيث يعني فعلا كنت منغمس بهذا الموضوع. تراكم الأيام والأشهر والسنوات وصلت إلى مرحلة، طبعا مريت بكذا موقف صار بواحد من أصدقائي وخلاني أرجع حساباتي مرة ثانية، وخلاني أفكر بالأمور من أكثر من جهة، من جهة الوقت ومن جهة البرايفسي. يعني شو عباك واحد كان يعني هو يدري نفسه نايم بس صحى من كل عقله وقام وغسل وجهه وطلع يركض، يعني صحى من يعني صحى من شاف الحق قدامه. أنا خلال السنوات اللي راحت من دا انتبه على نفسي، أخي يعني كنت أكثر هواية يعني أخطط أمور حياتي. كنت يعني تقريبا كل شهر أطلع لي فكرة جديدة، كل أسبوعين تلقى أسوي ريفيو للأمور اللي سويتها وأرجع أعدل وأسوي لي خطة جديدة وأدخل لي بدورة وأسافر لمكان معين أطب بمشروع. يعني كنت أكتف طريقة مرعبة، يعني دار مداري يعرفون هذا الموضوع زين. وكنت ننقل من دولة لدولة ودائما يعني أركض وراء أشياء أريد أحققها زين. من دخلت للسوشيال ميديا هاي الأمور كلها عندي تراجعت، لأنه يا أخي مثل ما قلت لك حرفيا أنا لو دا أشتغل لو قاعد على السوشيال ميديا ما لقيت يعني الوقت اللي أذب كل شيء وأقعد أصفن أنا وين وأنا منو وأنا إيش دا أسوي وأنا وين رايح وأسوي عرفت ريفيو للأيام اللي راحت والأشهر اللي راحت وأسوي يعني أباوع لأيام اللي جاية، يعني أراجع كل حساباتي. هذا الموضوع ما يصير كان عندي. القشة اللي قسم الظهر البعير مثل ما يقول مثل العربي، الشيء اللي يعني هو اللي خلى حد لهذا الموضوع كله، واحد من أصدقائي المقربين عليه كلش دانار يعرفه، تعرض قبل أيام إلى موقف يعني خلى هذا الموضوع شو عبارك ضباب على الجامعة، وواحد اجى نظف الضباب وقمت تشوف انه قلت لا موضوع سيريس بهواية ابعاد، مو بس ما ابعاد تضيعة الوقت. اللي صار وياه انه هو رجل مسالم ما عنده اي مشاكل، داخل بمشاريع معينة، الناس اللي شغال وياهم اختلفوا ويا ناس تانين وما بش، بس هو ما له علاقة خطيئة. فهم ذو يعني صار أمور معينة بالعمل رادوا يستهدفون كل اللي موجودين بالعمل. فتخيل دخلوا على الفيسبوك ماله ودوروا على كل ما عارفه ووصلوا حتى زوجته ودزوا مسجات يعني حتى على حتى بدون البودكاست حتى بحدنا ما قدروا وشني المسجات لأنه يعني بين التهديد وبين كلام فاحش وبين حقائق هي طبعا مزيفة ماكو شيء بس يعني ذاكرين قصص معينة أنه هيك فلان وعنده هيك أمور هيك وهيك وهيك وهيك بحيث يعني فجروا الأمور بطريقة مرعبة بحيث يعني خطايا اصبر أنه يأخذ مرته وجهالة وينهزمون يروحون مكان ثاني وقفل كل شيء خطايا تخيل إلى هيك مرحلة وعنده طفلة يعني هسه حديثة الولادة زين الأجهزة كلها كسرها السيمكارتات كسرها مكان غيره فتصفون تقول لحظة شنو اللي صار شلون هيك صارت شلون إحنا عايشين بعالم ما خالين قيمة للبرايفسي اللي إحنا بيها يعني أنت وزوجتك موجودين بمكان كل الناس يعرفوه ممكن بأي لحظة يوصلون لك أو يوصلون لزوجتك أو يوصلون لأختك أو يوصلون لأخوك أو يوصلون لوالدتك أو يوصلون لعمك أو لأصدقائك المقربين بكل سهولة ممكن يأذوك من الناس اللي تعرفهم من خلال مجرد إيميل أو مجرد من خلال بوستة أو مجرد من خلال تاغ أنت مسويه ممكن يتبعوك ويأذوك لي فهو ما تعرض لهذا الموقف فأني مثلك لحظة شنو اللي صار فرجعت على السريع فكرت بكل الأشياء اللي صارت وفكرت احنا شلون مستاهلين بهاي الامور بطريقه مو طبيعيه ايميلي ممكن انطي لاي واحد وهاي شغله غلط لانه ممكن يعرف كل حساباتي ويدخل يعرف من الناس اللي يعرفهم وغيره وغيره وغيره زين ويعني قد ياذيني او يجرحني بالكلام يعني فهذا الشيء خلاني ارجع افكر بالايام اللي مضت وبالوقت اللي ضاع عندي قررت انه قلت شوف انا كنت دائما اخاف او اقلق او اقول شلون اطلع من الفيسبوك كم واحد حيخلي لي تاك كم واحد حيدز لي مسج ايش قد ناس حيقلقون علي كنت دائما هيك بهذا الهاجز من قررت شباب ومن طفيت الموضوع لزمت الفيسبوك سويت له دي اكتيفيت لزمت كلها يعني كلها طفيتها الاشياء اللي انا استخدمها البرامج مسحتها من موبايلي والله العظيم بلحظه اللي طفيتها اكو شيء عندي باللاوعي عبالك كان دا يركض وهسه قعد عبالك ارتاحيت ما اعرف شلون حتى بيني وبين نفسي ابتسمت قلت شنو صار يعني شفت قبل فتره دنا من كنا نقول ما اعرف ليش عبالك اني مشغول بس ما عندي شيء يا هاي حتى تذكرها اللقطه مره كناها يا بسبب توفر الداتا يا بالضبط عفية على هذا الموضوع جبناه والله العظيم هذا الشعور اللي صار عندي هذا المكان البلاوعي اللي عندي اللي كان مشغول 24 ساعة ومدى يطفى وأحس عندي يعني هواي أشياء أريد أسويها فجأة طفى وارتاح وسكنت يعني وتنفست وقلت عبالك جبل من على ظهري ووقع يعني كلش ارتاحت أخي خلال هذا 4 أيام وطبعا أول 24 ساعة كانت رهيبة يعني وطبعا اكو صراع اريد ارجع اريد بس اتشيك اريد اشوف منه اللي دز لي بوست من ظل بالع لا لا لا لا لا لا باليومين اللي راحت طبعا 24 ساعة كان صعبة بعدين 48 ساعة صارت اسها 72 ساعة بديت الاحظ الصداع اللي براسي شايف هاي مقدمة القصة عادي اذا انتم كلكم عندكم هذا الصداع انا دائما هذا الصداع عندي براسي وانا اعزب بسبب انه قعدت بكثرة على الاجهزة يعني زين من تفتح عينك كلان تنام الجهاز قدام عينك يا أخي هذا الصداع قل حسيت نفسي هو نفس الوقت بس شعوريا حسيت صار عندي وقت تفتهم يعني مدى أحس نفسي مشغول بعد بلشت أطلع أشياء بالبلندر.com بلشت أتفرج CPT ناجت بديت أحضر أشياء ارسم امور معينه ولا كانت على بالي بالمره ولا كنت مخطط انه اقعد اصفالها قرار جريء قد مو هواي ناس يقدرون يمرون بهذه التجربه كثير الناس يعني قد يسمع هذا الكلام ورا 3 ثواني يعني يعبره ويرجع يشيك على السريع اخر شيء صار على الفيسبوك بس انا اخاف للناس توصل الى مرحله كراش وتنهار من كثرة القاعدة على هالشسمة الوسائل التواصل الاجتماعي وعلاقة بالنسبة لنفسي أنا أحكي، لأنه كل اللي كنت أخذه من عدة مجرد منه اللي ساعد بوسته، شنية الآخر الأخبار اللي نزلتها فلان شركة وفلتان شركة زين، منه اللي رايح بهذا المكان، منه اللي مسوي تشيكين بهذا المكان، سلسلة ما لا نهاية ولا تنتهي وظل تسوي سكرولينج. شفت نفسي وجود عدم وجود هاي المعلومات ما راح يعني ما راح تقدم وتأخر بالنسبة لي. عندي مصدر ثاني استقي من عند المعلومات، جمعته مكان واحد RSS نيوزيفاي ابلكيشن واحد جامع بكل الاخبار اللي هي علاقه بالتقنيه اللي انا يعني احبها واحب اقرا بيها وهيجي زين. حطيته مكان واحد اتشيكه مره واحده او مرتين باليوم، ما اضيع لي ربع الى نص ساعه بيومي، باقي اليوم تركيزي عليه، قمت احكي ويا الناس تركيز اكثر. ناس قبل كانت تحكي وياي عين بوجهها وعين بالتليفون ها وما يعني نص الكلام ما افتهمه زين لانه ويد التليفون بيدي زين. هاي الامور هسه كلها تماما ما موجوده بعد، مركز اكثر. وبديت يعني هسه يعني يعني من البارحه الى اليوم، حتى من اول البارحه يعني شايف هذه ظاهرة الانسحاب، أو من تكون أنت متخدر على شيء وبعدين أو متعلم على مخدر معين وتركه الإرهاصات اللي صار عندك وبعدين تطلع من هذا الموضوع. أنا هسه أحس نفسي طلعت يعني تجاوزت هذا الموضوع، ما يهمني نهائيا ولا دا أفكر بالسالفة موضوع الفيسبوك وتويتر وكل دني الأمور. مرتاح نفسيا، كان عندي قلق نفسي أحس دائما دائما أرد أشيك دائما أشوف شنو اللي صار، هذا قلق نفسي راح عندي. أدعو كل اللي يسمعوني، ما أقول لك اترك، بس أقول لك عيش هاي التجربة ولو أسبوع، جرب أنه تمسح هذه البرامج كلها، شوف حياتك، شوف التغير اللي حيصير، وبعدين أصفن شوف هل هذا الشيء أنت محتاجه فعلا، هل أنت محتاج يوميا تشيك فيسبوك؟ إذا ما تشيك شنو اللي حيصير؟ أصفن بس بهذا السؤال، شنو اللي حيصير؟ شنو عايشين طول حياتنا بدون ذني الأشياء؟ أنا أقول هذا الكلام للناس اللي مأثر عليها التقنية. أنا بالنسبة لي كانت مأثر عليها. إذا أنت مأثر عليك التقنية، إذا أنت ما أخذ كل وقتك، إذا أنت تحس بنوع من الضياع، بعدم التركيز، بصداع مستمر، مو عارف تتكلم ويا الناس صورة صحيحة بسبب الانشغال مالك بهالأمور، أرجوك انطيها give it a go، حاول اترك هذا الموضوع، ولا راح تخسر أي شيء. وبالمناسبة ولا أعتقد أكو ناس رح يعني ذاك الافتقاد راح يفتقدوك وراح يدورون عليك بكل مكان، لا، اللي عرفك حيدز لك مسج على الواتساب حيطمن عليك ماكو شيء هاي ام باي. ف يعني أدعو كل اللي عنده هاي المشكلة خلي يجرب، يعني خلي يجرب يعني يبتعد عن هذا الموضوع لفترة. كلش حلو. أول شيء thank you إنك شاركت التجربة مالتك وحكيت، كلش كان لطيف. يا بالضبط. بخصوص ما أدري أني يمكن أنا وعلي هسه شيء نناقش بعدين يمكن نسأله كمان، ما أدري إذا يمكن شوفوا لو أني ما عندي هذا الشيء، لو أني عندي إياه بس أني ما واعي لها، هي واحدة من الاثنين. أنا مدى أحس إنه عندي دائما النيد إنه لازم أشيك، بس مرات تلقاني همين فاتحها وأنا مدى أريدها، يعني موجودة هاي الشغلة. بس مثلا عندي يعني كلش مهمة، لأنه يعني أنت عندك الأخبار مع الشركات هاي، واحد ممكن طبعا يقرأها من المواقع، هذاك شيء ثاني. بس مثلا بالنسبة لي مثلا كل المطورين حول العالم مثلا اللي متابعهم ويهمني أخبارهم وكذا، لما أشوف تويتاتهم وهاي والشغل اللي قاعدين دي يسووها، مثلا سواء كان السكتشات او امور دي تسويها، ترجع عندي مثل طاقة على مود ارجع اشتغل واكمل حتى لا ابرد وعافي السالفة. يعني هي جزء من الموتيفيشن مالتي، هذا جزء من استخدام السوشيال ميديا. الجزء الثاني من استخدام السوشيال ميديا اللي هي الجروبات مال المطورين الموجودين هنا بالوطن العربي والكذا، ننشر اخبار، نشجع بعض، يعني نستفاد، نتعرف على ناس جدد بيها، وهاي هم عندي خبر بعدين عليها على فتشي جديد. فهذا هذا اللي كلش يعني أني هذا اللي كلش مهم عندي بالسوشيال ميديا وما أقدر أعوفها على مد هاي شغلتين لأنه كلش مهمة بالنسبة لي لأنه ده تفيدني. بس مدى مو أني مو من النوع اللي ما أدري حتى اللي يتابعني وكذا كلش نادرة أنزل بوست شخصي كلش نادرة. ومرتين ثلاثة نزلت شغلة وكانت شبه شخصية ورجعت مسحتها. هذه يمكن حتى علي يتذكر كم مرة صارت هيك حركة. بس أقول له خلاص فرقتت مسحتها أصلاً. إنه مثلاً سألني قال مثلاً شنو صاير وهاي فس خلاص مسحتها. فكلش نادرة عندي هاي الشغلة. تلقاني أنزل دائماً لو هي على الأخبار على متعارف اللي معظم الضايفين يتابعون هيك أخبار وكذا. لو أنا قاعد أحكي على فت بروجكت أنا قاعد أسوي كلعبة أو فت شيء أو سويت الشغلة فلانية تعالوا شوفوا أعطوني فيدباك إلى آخره من هذا الحكي. تواصل ويا طلابي أهم من الشغلات اللي هواي استخدم على مود هاي السوشيال ميديا لعدة أهداف. إنه مدى أسوي مثلًا عن طريق ويب سايت وإيميل وهاي اللي ندردهم عن طريق جروب حتى هم مهم من يتعاونون بين بعض ويتعرفون على غير ناس ما يكون علاقتهم بس وياي لأنه ما تمشي يتشي الكوميونيتيز. هذا الشيء اللي أريد أعوفه السوشيال ميديا بالذات فيسبوك. الباقي ما عندي مشاكل وياهم بس especially فيسبوك أتمنى فتيوم ألقى البديل اللي يسوي شغلاته بس أعوف فيسبوك اللي هي موضوع البرايفسي. It's really messed up فيسبوك من كل النواحي. وما أقدر أعوفها اللي هوادي يستخدموها سواء اللي الناس بالأردن أو الناس بالعراق. نوعا ما أشعر بالغيرة بصراحة من ناحية السعوديين. السعوديين ما يستخدمون فيسبوك كلش تويتر سناب شات إنستغرام أكثر شيء. بس فيسبوك ماكو بحيث ما يعني مواقع عندهم مال أخبار وكذا سدت الفيسبوك مالتها لأنه ما حد يتابع هناك. اللي تعبون هناك من غير دول مو السعودية. فهذا اللي الشيء اللي هو أنت بديت بي يعني هذا الجزء أنا كلش اتشني لأنه أنا أعرف هذا الشيء يصير بهواي ناس يوميا وكلش خطرة. بس ما أدري شلون أطلع من أدها وأنقل هاي الشغلات الزينة يعني مو أروح أدمرها لأنه يعني أكو كوميونيتيز وهاي انبنت بسنتين وسنتين ونص. تليجرام مو تليجرام هم من شلون مو كل شيء راح تقدر تسويها ما أدري. أنت لا تريد توسع مو كل الناس خدمة معينة على رقم الموبايل ها يعني إذا تتر يعني تليجرام would be a good idea. بس إنه أنت لما أكو بيها فت فيتشرز أنت تحتاجها كمثلاً بالفيسبوك جروب ما تلقيها بالتليجرام ولما تضيفها فراح تقول ها لا عاد خل أضيف هاي وأضيف هاي وأضيف هاي بالأخير أنت you end up نفس الشيء فيسبوك نسوي ده سو فيسبوك ثاني سلاش فيسبوك بالضبط. ما دعني هذا الفيدباك مالتي علي إذا تريد تحكي. أنا دا أعرف إحساس قصي لأنه أنا أم enjoying it كل يوم. ما عندي أنا إدمان على السوشيال ميديا. تويتر عندي إياه بس I don't tweet. مثلاً هسه خل والله فوت يعني فرصة فوت على ماتي تويتر أشوف شنو قصة تويتر ماتي زين. مثلاً أفوت على خل فوت أنا هيات بروفايلي tweets زين يعني هو عمر الأكاونت ماتي أنا من 2007 وأنا بس عندي 5500 تويت. يعني تحسب العمر وحسب هاي آخر تويت موجود هو قبل أسبوع نزلت صورة مال كايلو ران ما أخذها على البورتريت مود موجودة اللي هي من نزلتها من مو I didn't tweet it بس مجرد من انت الانستغرام سويت لها شير ومو سويت لها شير تعنيت هي من ضمن أثناء مدى أختار اختارت الفيسبوك وتويتر ينزل أو بكتها بس تويتر. قبلها ثاني تويتر 16 يوم صار لها زين واللي قبلها 22 يوم قبل 22 يوم دزيت تويتر وهم أنا مو تويتر شخصية لها شنو بس دا أخذ سبورت من هذا أكو خدمة مال شو اسمه مال دركت تي في زين ها قبل 22 يوم واللي قبلها 33 يوم. يعني ما عندي اي بوستات شخصية انزلها تويتات. فيسبوك ما انزل شيء اقعد اكتب بيدي شخصي. اذا اريد اسوي في شيء فهو اسوي شير مثلا صورة او فيديو او في شيء معين. انستغرام اتوقع اكثر عندي استخدام بين السوشيال ميديا هو حيكون الانستغرام اكثر من الفيسبوك. اشوف الصور اللي الريكومندد تطلع لي شغلات يعني مو مثلا يعني هذا سوى وهذا وين راح وهاي لا بس مور ذان انه شغلات مثل ما جيكس فيديو جيمز هذه بس هاي شغلات اللي اشوفها اتابعها ومو اتابعها منها بس اشوفها انه فور فان. عادة الماتي استخدام السوشيال ميديا هو يكون أثناء استراحتي بالشغل الربع ساعة مثلا أشوفها على السريع أقلب. وهم يعني مو كلها أغلب الأحيان أنا يعني أنه أخصص 5 دقائق أشيك بيها إنستغرام والفيسبوك وبعدين أخلي يعني بجيب التليفون وأبقى بس أسمع أغاني وأباع على العالم. فترة وجودي بالبيت ما افتح يعني كلش قليل فيسبوك بس مجرد انه يعني اذا سفت شيء انا يعني احب التلفزيون بالنسبه لي زين فافتح مثلا يوتيوب او افتح نتفليكس واتفرج او العب يعني فيديو جيمز وذاتس ات. يعني ما عندي مثلا اقعد لك يعني ارجع من الشغل ابدل وافتح فيسبوك اظل قاعد على الفيسبوك لحد ما مثلا مده ساعتين او 3 ساعات لحد ما اروح للنوم ما اقدر اي كانت زين ما يعني بحاجه يعني من انا استخدامي يعني للسوشيال ميديا من اول ما سويت الفيسبوك ماتي بال2007 لحد هسه هو هذا هيك استخدامي له. I'm not active يعني حتى إذا أنتم متابعين الاكتيفيتي فيد وتشوفون اسمي نادر تشوفون اسمي بي مثلا إذا كاتب كومنت وهاي ما أكتب كومنتات للبوستات وأقراها بس مجرد أقرأ البوست عسر يعني وأغلب الأحيان أقرأ التايتل إذا فت شي براسه خير أفتحها إذا فت شي أشك بي أفوت على التعليقات حتى أشوف إذا كو حد مليك للكونتنت مالته حتى أصلاً يعني حتى ما سوي يعني إذا خصك هواي كليك بيت زين وأشوفه فيعني قليل أسوي لايكات اللي كلش يعني صدق يعني أعطي لايك فصدق إني هواني أعطي لايك زين وذات ست يعني هذا استخدامي للفيسبوك بحيث أنا دا أعرف إنه قصي شنو دي أحكي ودا أعرف إنه الراحة والحرية دا تجيك وهذه فشي برايسس بصراحة زين. أنا شايف هواي ناس مدمنين من ناحية السوشيال ميديا وهذه زوجتي إنه عندها شوية نوع من الإدمان شوية نوع وأنا دا أعرف ليش يعني مو هي يعني مثلًا ضعيفة له هاي إدمان بس إنهم مرات يكون الملل العلاقة يلعب في الدور زين مثلًا تلاقينا لما أكل يعني مثلًا السمستر بريك مثلًا ألاقي مثلًا زوجتي مثلًا على السوشيال ميديا أثناء وقت الدراسة شوفة قليلة تستخدم تليفون هي مركزة على الدراسة مالتها هذه زين ف يعني thankfully ما يعني ما عندي يعني هذا الإدمان بحيث يعني أنا مرتاح نفسيا زين عندي يعني أنه أستغل وقتي مثلا أتفرج بشغلات على اليوتيوب اللي هي سواء لا كانت يعني بيها تسلية إلي أو فتشي تعليمي أحاول أن أكثر شيء أخذ شغلات تعليمية أتفرجها زين فشي واحد يوسع المادة الثقافة يعني الإلكترونية أو الثقافة من ناحية الفيديو جيمز زين هاي عندي يعني هاي ونستي برقم واحد أكثر من ما أقعد أدور صديقي وين راح وصديقي وين أجا وصديقي شنو سوى كلش ما تهمني أنا هاي يعني هاي آخر إنه من الأولويات اللي بحياتي. هواي أصدقاء عندي مسوينهم unfollow زين دود هاي الاختراع احلى شيء اتس ذا بيست ثينج. لا انت مزعله مسوي له ان فريند زين ولا انت مجبور تشوف بوستاته فشي كل شيء والناس اللي مسوينهم ان فولو يعني ناس اكو ناس كلش مقربين عليها زين يعني 100% يصير زعل اذا مثلا سوينا انفريند، فمسوي له انفولو لانه مثلا اذا مثلا الاراء السياسيه تكون تختلف بيناتنا، اكو اهتمامات قسم اهتمامات انه شويه تكون مزعجه بالنسبه لي، فانه افضل اسوي انفولو احسن ما احرق بدمي له هذه. فيا سوشيال ميديا كلش مرض، مرض يعني اذا واحد ما يسوي له مودريشن مثل اللي صار بقصي، يعني قصي يعني، وهذا طبعا مو عيب يعني، لا حد يفهمني انه انا انتقد زين، بس اذا ما تقدر تسوي مودريشن الحل هو مثل ما سوى قصي، ما قدر يسوي مودريشن فطلع من عنده بالكامل. مو قصي لو انا غلطان يعني، هل انت يعني حاولت تسوي مودريشن وما قدرت؟ لو والله علاوي الموضوع كان ما كني اكثر من انه اقدر اتحكم به، عرفت يعني، انا هسه من اصفن لها كان ادمان بحت يعني، يعني بن افتح الموبايل افتح البصمه عيني تروح اول شيء على الفيسبوك. جتي فتره اريد يعني اقلل اشمر الفيسبوك اخليه بغير فولدر هيك اخفي جوه، قمت اول ما افتح الموبايل اسحب سلايد لي جوا واكتب اف اي يطلع لي حلها حليتها، قمت افتر على لا قام دماغي يعلمني الاحتيالات مال الخدع يعني، يعني بس من واحد يحاول يحلها والثاني يندل الدرب لا هذا ادمان زين. فادخل لازم اشوف وطبعا مناسبة يعني الأخبار التقنية اللي أتابعها مو هينة يعني، يمكن 90% من الأمور اللي عندي بالفيسبوك هي بيجات أنا أتابعها yeah. زين هذا زين مو هي حتى دنر، وين الموضوع؟ الموضوع صار إصبعي والسوشيال ميديا يعني، صار من أفتح الموبايل أفتح الموبايل بالستة دخلت قمت أقلب باوعت بالفيسبوك، شفت المقالات النازلة، إذا أحد مسوي لي تاغ أطبع التاغ أنطي لايك وأطلع آني وماشي، إذا شفت الصورة عجبتني أنطيت لايك ومشيت، طلعت منها طبيت على تويتر على السريع قريت الأشياء اللي أنا أحبها. طبعا تويتر عندي لستات، عندي كل لستة وضايف بها جروبات معينة يحشون بموضوع واحد، ناس يحشون بس بالسينما، ناس يحشون بس بالتقنية، ناس يحشون بس بالكتب وهكذا. ارتب التويتر مالتي هيك يعني اري اري اري 99% تروح على اخبار من وراء هذا الشيء اللي مو مرتبها. لا حقول لك فشغله، انا مره قعدت لقيت فد ادوات بتويتر يعني صدقني شنو لا لا لا انت مو تدور ادوات هذه بنا صدق ادمان بحد قام يحترف بالسوشيال ميديا مو يعني يعني فعلا يعني صار موضوع جنون، بحيث وانا احب موضوع الشورت كاتس يعني ادخل ما اريد اقضي اسابيع واشهر اقعد انا بناس ما اعرفهم، لقيت طرق مثلا ادخل على واحد القى مثلا عنده 1,000,000 متابع يحكي بمجال معين اوكي، ادخل على الستات ماله لقيت موقع يسوي لي كوبي للليست ماله اللي بيه مثلا 10,000 واحد يحشون موضوع معين. واو صار الليست مالتي انا همين مو مالته. Amazing man. يعني باشا إذا هو سداني ما العلاقة، أنا عندي نفس اللست كوبي بيست صار يمي، مو كات بيست، كوبي بيست. زين. فصارت عندي على السريع أشياء هواية كلش أقدر أتابعها بعد 500 سنة، إذا الله ينطيني عمر 500 سنة أظل أتابع بيها وما تخلص. كلها يعني كلها amazing وكلها معلومات لا تنتهي وكلها في شيء يعني إحساس بالضبط مع المخدر يدخل بجسمك نشوة. يعني يعني معلومات مو طبيعية وكل عشقها أنا ذني الأمور. بس أخي وصلت إلى مرحلة يعني حسيت نفسي انصدمت بجدار، إنه السؤال إلى متى، يعني إلى متى راح أبقى أنا بهذا العالم الافتراضي، إلى متى أنا يعني الأدرينالين عندي ما يصعد إلا من أغوص بهاي الشبكات والتويتات وأقرأ المعلومات هاي الرهيبة والناس اللي يحشون أشياء أعشقه وبعد 100 سنة ما ألقاه بالحقيقة وأسمع من عنده هذا الكلام ألقاه بضغط الزر بعيدة عني. ف يعني إدمان حد النخاع. يا لا صار إدمان، هذا إيش حالة أذية. إيش حالة أذية رغم هو... هي بيه متعة يعني، عرفت هو مو أذية سلبية، أذية إيجابية، لأنه دا استفاد يومي دا تدخل عندي معلومات رهيبة ودا توسع عندي المدارك وأشياء بس نفس الوقت تحس انه وصلت الى الايدج، وصلت الى مرحله توقفت بمكاني، عندي معلومات بس متوقف بمكاني، عرفت؟ فانا خلاص قلت اعطي فرصه لنفسي ابتعد عن هاي الامور، ارى يعني اسوي ريفيو كل الامور اللي صارت عندي بالفتره اللي راحت، اخلي تارجتات عندي، امشي بامور معينه انا خالها ببالي هسه اريد امشي بيها، و يعني بالنهايه نيفر سي نيفر، عرفت؟ نيفر سي نيفر، يعني ما راح اني بالنهايه اقول هذا الشيء حيبقى طول حياتي انا بعيد عنه، قد يوم من الايام يكون اكو فت فرصه، يعني ما اريد اقول ارجع الى العالم السوشيال ميديا، بس اقول قد ادخل يعني قد ادخل بشيء مختلف، او قد ادخل بمشروع اصلا، يعني قد يكون هو هذا مشروعي بالمستقبل، انه فشيء مبني على السوشيال ميديا، يعني يكون هو هذا البزنس مالي بحيث دخولي به هو فائده الي، مثل ما هسه دنر يقول انا ما اقدر اترك السوشيال ميديا لانه كل الناس اللي اتابعهم شغلي مرتبط بي، يعني والاشياء اللي انا ابني بيها مربوطه عليه، فيا ليش لا. مع ذلك همين ترى بالمناسبه اللي انت ودك تقوله، يعني حتى وانا دا اقول لك اوكي الشغل بيه هاي، بس همين دا تعطيني مثل ريد اليرت، يعني انه اوكي يعني همين لازم ادير بالي انه ما تزداد كلش لهاي الدرجه، ادير بالي انه مره شفت صوره ما ادري وين، همين واحد كان ناشر كان مقارن الفيسبوك بالثلاجه، يقول لك شايف لما تفوت للمطبخ وما تعرف ليش جيت للمطبخ، فتروح تفتح الثلاجة وتصفن بي، نفس الشيء خرب. اي فالفيسبوك بي هاي الشيء، يعني اذا انت بدأت تسوي شيء كذا احتمال تفتحه بس تجيب البراز، حتى اذا تبغى تباوع عليه او مو كلش منتبه وياه وكذا. هذا جزئيا موجود مثلا بيه، فهذا مثل ريد اليرت يعطيني انه اوكي لازم انا همين ادير بالي انه اصفي هاي وهاي. اخي انت كم مره متفرج فيلم وتتقلب بالفيسبوك؟ يا دفتهم قصدك دفتهم، بس همنا قليل، بس همنا قليل نسبيا، بس thanks God مثلا أنا ما وصل هاي المرحلة، يعني أنا أعرف ناس إنه لازم كل تفصيلة صغيرة بحياته لازم يكتبها في فيسبوك. أنا ما أسوي بوستات ترى، نادر جدا. إيه لا مو يعني أسوي تاغات ما شنو، بس ما بوستات المراحل المتقدمة إنه مثلا صارت له، إيه مثلا صارت له مفاجأة أو صارت له فتشي سوربرايز، يعني مثلا شغلة قاعدين مثلا فتشي سوربرايز صارت، راس تلقى مثلا تطلع الموبايل إنه لازم أصورها وأنزلها. إذا مثلا أنا من الناس اللي يعجبني أصور بس إلي، تعرف شلون يعني قيمي ممكن أدز الناس اللي وياي، بس إنه كم استجاب إذا طلبوا من عندي الصورة بس إلي، بس لا أكل اللي لازم رأساً هسه يصور ويكابتشر ذا مومنت ولازم ينزلها على السوشيال ميديا، فذاك بعد شيء متقدم. مرحلة متقدم. يعني أي بالنسبة للصور، يعني هي مثلاً I think يعني لابس بيها الحد معين طبعاً. لا تفهمني غلط. حد معين يشارك بيها تفصيله بالضبط بالمكان المناسب، يعني مثلا انستغرام هو المكان المناسب للصور زين، فمثلا اذا اصور فد شيء اشوفه انه هل هو انستغرام وورثي، انستغرام وورثي فانزله. مثلا يعني اغلب الشغلات انزلها على انستغرام ماتي، يعني اذا تشوفوها مثلا شغلات، مثلا شغلات العلاقه بالجيكس، ما عندي يعني شغلات تو بيرسونال، احاول ما اخلي شغلات تو بيرسونال زين، بس اكثر شيء يعني شغلات مثل ما الجيكس هذه انزل عليها دود من انست، يعني دنحكي هاي فدا اشوف، قلت خل اشوف يعني هل عندي اخافاني ادمان وما ادري، فدا بشوف البوستات مالتي. اخر بوست اليوم قبل ساعه نزلته، مكتبت اني بس سويت الشير اللي هو شو اسمه نفر كباب مشوي زين ادمان عليك بالضبط زين، وعندي واحد انا شفته على ثلاثه وز فاني اللي هو قبل 4 ساعات نزلته، اللي هي الصوره هاي الصوره مشهوره صار نزلت بالسوشيال ميديا، اللي هي مال مقارنه بين انجريشن مال اوباما ومال ترامب وعدد الناس الجايين بي، فاكو هي مقارنه اوباما وترامب وجوها مال اثناء الربيع العربي زين، ومكتوب عليها عرب ويدنج زين، فهاي مثلا يعني عثوت وز فاني فنزلتها ويا آخر بوست عندي همين كان قبلها يوم 22 اللي هو بوست نزلت على مود خالي والش اسمه على مشروع السلف درايفنج كار. زين صدق يا كونغراتوليشن يعني هذه ان شاء الله ضمن ضمن الاخبار المهمه. ثانك يو يا نقدر نسولف عليه في شويه او نخلي على غير حلقات حسب حسب الطاقه اللي عندكم. زين ساعتين تراني يمي بالضبط. زين ده اسحف هسه حاليا فهذا نزلته وهاي هيجي الكفر فوتو مالتي دود. اخر مره يعني سويت ابديت للكفر فوتو اللي هي سياره مال باتمان ابريل 20 2015 كفر فوتو مالتي. زين قريب السنتين عمره الصوره مالتي هسه مال بروفايل هاي غيرتها بالجديد شهر 12 يوم 10 مغيرها وما صراحة يعني الفيسبوك شهر 7 دود. أنا لما أغير هذا ما الفيسبوك تجيني لايكات ما اللي يجي أحس روحي مشهور شايف. يا يا يا يا بالضبط حيل بالضبط. عندي اللي قبلها من شهر 7 فيعني تكمي 5 أشهر حتى نغير الصورة. فهاي همين يعني الصورة حاليا عندي ياها همين I'm planning إنه to keep it this way المدة طويلة لأنه يعني ما عندي I'm not interested إنه يعني إنه أكو شغلات ما أحب أشارك بيها. أكو شغلات يعني أحب إنه تكون خاصة بي وبيتي بيني وبين زوجتي أو عائلتي أو بيني وبينكم. يعني هواي شغلات إنه تشافيني أشاركها وياكم. يعني أنا مثلا أكثر شيء أكتف وياكم أكثر من ما على السوشيال ميديا لأنه أنتوا ناس مقربين إلي I trust you. أكو شغلات ما أحب أشارك بيها بالفيسبوك وهاي اتخبل من عندها. زين ف ام يعني اي جس ام بلست يعني فرحان انه اني هيك عندي ليفل. يعني حتى النوتيفيكيشنز مال فيسبوك انا مطفيها على التليفون ما يجيني اي نوع نوتيفيكيشن لانه بيام فهم. ف وتويتر هم يعني قلت لك انا مو اكتف عليه فانه يعني ام بلست وانا بصراحه يعني فرحان لك قصي انه انت يعني هم اذا تحس هيك احساس انه خلصت من هالسالفه. زين انه في شيء كلش انترستنج. ودانر اي دونت ثينك انت عندك ادمان يعني اي ثينك انت استخدامك كاميرا طبيعي لانه انت يعني ده تسوي سبب معين وهو سبب من نوع من نجاحك وتفاعلك من ناحيه الشغل يعني مالتك. يا ان شاء الله زين. ف بس كلش انترستنج الموضوع يعني اتمنى الناس صراحة. اللي يسمعونا يعني ده يعني شوفوا قارنوا نفسكم باللي احنا يعني حلو كل واحد يعني بينا تقريبا بي يعني عنده فد نوع معين من الادمان او عنده فد نوع معين من طريقه انه تعامله ويا السوشيال ميديا. فهل انتم مدمنين لدرجه انه ماكو حل الا لازم تطفون كل شيء او هل انتم تستخدمون يعني السوشيال ميديا بمودريشن مثل يعني انا تقريبا ودانر او شنو وضعيه؟ ويا ريت تشاركونا انه حتى يعني نعرف اراءكم على هالموضوع هذا. تمام كوش انترستينج كلش موضوع مهم بصراحه. عشتي لك قصه طيبه. نحول على اخر شيء مال الالعاب وحتى ننهي الحلقه لو شنو وضعيه. هو اي يعني قبل موضوع الالعاب اكو شغلتين اللي دخل همين بعالم التطوير وامين اكو فت خبر اللي دخل بالعراق وموضوع المواضيع الدفع والهاي. ذكرت اني استخدمت فيزا كارد اللي تكون جاهزه وكذا المباشره ما ادري اعتقد ذكرتها بحلم البودكاستات. فجربته وكذا ماكو اي مشاكل كل شيء تمام. بس الصدمه اللي ما كنت اعرف بيها ابيرنتلي باي بال مقفوله بالعراق. يعني ماكو الماستر كارد ما تقدر تدخلها باي بال يرفضها مو من الدول اللي شلون اقول لك يعني على الوايت ليست بالنسبه لهم فما ياخذون ماستر كارد. خابرته هاي عن اللي طلع لي country is not supported من الموبايل من البراوزر من السفاري كان يطلع لي من الكمبيوتر يعني كان يطلع لي انه cannot be added. شايف لما نضيف credit card فبالموبايل طلع لي country not supported. لما طلع لي هيك راسا خابرتهم فقالت هيك قال لا ماكم هذا ما يدعم البيبال. فقلت لها زين بس سؤال هو بس انتو هيك اللي هو كلهم هيج، قال كل الماستر كارد هم هيج، قال بس ما نعرف الفيزا لأن احنا ما عندنا فيزا اصلا، بس كل الماستر كارد حتى ما باقي البنوك ترى كليتهم ماكو البيبر ماكو، مو هي هاي كليتها مثل لايسنس، فالماستر كارد اللي موجوده بالعراق ما عنده لايسنس انه تسوي بيرتشيسز او تسوي اوثنتيكيشن ويا البيبر سيلز. This is sad and interesting جدا بصراحة، وهاي زادت level من التحديات اللي موجودة هنا ومن المشاكل اللي أواجهها أني وغيري كوما اللي هنا، فحبيت أشارك هاي النقطة الموجودة. بس بعدني ما متأكد موضوع الفيزا كارت، I assume إنه كل شيء ممنوع لأنه I don't think so ماستر ممنوع وأكو فيزا مسموح، ما أدري. اي بالنسبه للبيبال هي مو ما لها علاقه بالماستر وفيزا، لها علاقه بال اي بال اعتقد هي من ناحيه ال هي مو اتفاقيات بس من ناحيه البرايفسي والسكيورتي والهاي اي ثينك هاي لها علاقه هي اي اكثر من هاي مثل ما انت قلت موضوع السكيورتي كانترناشونال سكيورتي اكثر المشاكل موضوع الفلوس والهاي هي ليش عليها كلش نقطة موضوع الفلوس لأنه هواي يخافون من سوالف التمويل الإرهاب وهاي الأمور بالضبط. يا يا فأبسط شيء حتى لا يفوتون كل هاي الهوسة أصلا ما ندعم الدولة بلاك ليست ومع السلامة أي بالضبط أي حتى لا يفوتون كل هاي إنه هل الفلوس هاي لحظة الحل الشراء هذا إجتي من طرف إرهابي لو هل الفلوس هاي لما تحولت دا تروح لطرف إرهابي فهي هذا اختصار يا بالضبط which is very very sad مشكلة هذا يعني حلها مو فتشي تصير بيوم وليلة it need time يا لا بالضبط وعلى على يعني على وضعية حكومتنا راح تطول إن شاء الله خير بالضبط خلي على الله إن شاء الله خير إيه على الله زين صارت الويكند اللي فات الجلوبال جيم جام 2017 nice. صارت يب صارت الجمعة السبت الأحد اللي هو 48 ساعة تبدي الجمعة ساعة 5 كل دولة حسب ساعة 5 شوكة دي جهر ساعة 5 مساء أو عصرا وتحسب 48 ساعة فأني كنت شاركت which was very very hard لأنه كانت هاي أول تجربة لي إني أشارك أولاً عن بعد ويا محمد. أنت السجان مش تدري شاركت تحشيش؟ يا لأنه مش أول شيء مش أعرف إنه أنا راح أشارك 100% وكنت كلش محبط بحيث حتى ما سويت هواي بز عليه. Yeah. نزلت بس ما سويت إنه لا خلاص بس. That's it. هذا اللي صار نزلت النتيجة بس فكان أول شيء أنه عن بعد ثاني شيء الجلوبال جيم جام للي ما يعرف أول شيء بس تعريف سريع كل سنة تصير كومة فعاليات حول العالم الفكرة من عندها أنه تسوي لعبة خلال فترة جدا قصيرة فكرة الجام مو بس محصور للألعاب أكو ناس تسوي مسابقات للرسم للعزف لأي شيء أكتيفيتي معينة خلال وقت قصير وبتارجت معين تسويها مثل تحدي صغير فبالموضوع الألعاب أكو 48 ساعة واحدة من المسابقات هاي تكون العالمية هاي كلش مشهور لأنه مرات شركاتها ما تشارك بيها كومن الألعاب اللي أنت تعرفها معروفة سواء كان من إنديز وهاي واي من عندهم الفكرة الرئيسية من عندها طلعت بسبب جام 48 ساعة سووا تيست صغير وسووها واحدة من عندهم تيروي من الناس اللي تلعبها it was a jam game بالأصل سووا تجربة هيك صغيرة بيناتهم as a jam الشركة هم سووا جام لنفسهم انه يطلعون بهلقة فكرة واحدة من الافكار كانت هي هاي تحشيش بعد فشافوها حلوة فسووها اللعبة ويعني اللعبة مع الشركة يعني تربل اي ف this is interesting كانت ف الجام هذا الجلوبال يكونوا الثيم معين هالسنة كان الثيم مالتها ويفز وأي شيء اللي يعتبر ويفز يعني مثلا أمواج مال البحر أمواج صوتية أي شيء كأمواج شوف أنت شلون تفسر شلون تتخيلها خليه هو نقطة البداية مالتك وسوي اللعبة based on it. فكانت صعبة لأنه أحد النقاط الكلش مهمة بالglobal game jam أو كل الجامز اللي هي التجمع. فكرة أنك تكون بمكان موجود بغرفة أو غرفتين أو قاعة ويا تقريبا 10-20 حتى لو 5 أشخاص كلش قوية. أول شيء تظل موجود أنت motivated، تظل موجود بالحماس بالأجواء مالتها، كل ما تتعبوا هاي أكو مليون شغلة تحفزك حواليك. إذا ما إجت لك أفكار تقعد تفتر وتشوف الأفكار الباقين وممكن يجيك الإلهام أو فكرة معينة وهاي تضحك وياهم تتعلم وياهم، تشوف شغلة واحد سواها وما تعرف شلون صارت تتعلم من عنده، أنت وقفت يوم كود معين وكذا رأساً تسأل ليمك ويجي يساعدك وكذا. هاي الفكرة من الجام إنه to make new connections. الشغلة الثانية إنه يعني experiment new things بالgame. فهذا ما كان موجود وأنا موجود عن بعد ودا أشارك باسم الأردن اللي نماكو هنا حاليا القاعة بالعراق، which is بالمناسبة أحد أهدافي ب 2018 إنه يصير أكو جام بالعراق السنة الجاية. فكلش صعبة، تقريبا أول 24 ساعة ما سويت ولا شيء، nothing، حتى فكرة ما كان أكو. وثاني 24 ساعة طبعا وياها النوم وياها الأكل وياها هاي من قول سوينا فتشي كلش صغير موجود كله من وراء السوشيال ميديا كله لو تاكم لي لا لا والله ما له دخل، بالعكس ظليت أحاول هم المدربين كلهم يقولون هذا الحكي كله هيك تبدي. كنت فاتح تويتش الحلو بالموضوع الفاني 40 ساعة كلية التويتش كانوا مسوين لايف ستريم ويفترون يعني حسب سكيدجول حسب الأماكن الموجودة بالعالم، مو كل الأماكن بس أماكن اللي حبوا يسوون لايف ستريم من عندها، فتشوف باقي الدول وكذا بس على مود أرجع أفود بالموتيفيشن والحماس. هاي it was so hard لأنه صار لي شهرين ملازم تقريبا بروغرامينج وصار لي يعني فترة طويلة كلش بعيد عن الموضوع بسبب الهوسة والسفر والنقل ومليون شغلة ومليون لوسة صارت وكذا. يعني أنت شفتني يعني المرض هذا اللي كان عندي كان بوحدة كان فتشي زين أي ف تصدق شلون صارت أحسن الحمد لله. لا تمام thank you ف كان كلش فتشي صعب. البوينت مالتي فشي هذا كلش مهم قاعد يصير حول العالم بالعراق so far based on my search موضوع الجيم ديفلوبمنت كلش صغير او يكاد انه تقريبا ما موجود او هم كلش ساكتين. زين مثل يعني هاي لعبة ابو نعال مثلا صدفة طلعت ومن ناس انا ما اعرفهم اول مرة اسمع عنهم فأبيرنتلي كلش ساكتين أو ماكو اختلاط باقي الناس أو باقي الدول وهاي بحيث كلش هدوء. وأصلا ما أدري إذا هاي اللعبة مسوينها من جوا العراق لو من برا العراق، أهمنا هاي حطها ببالك. أتمنى إذا هم يستمعونها سمها ويقولون بس شو يسمونه بشكل عام همين بأربيل همين قليل موجودة. فأتمنى شوية أبدي أقلها آني وشوف باقي الناس المتحمسين وهاي. إذا أنتم من الناس اللي تسمعون إذا تعرفون الناس موجودين هنا قلونا أو بطريقة ما خلي تواصلوا وياي سمها وشوي نبدي بذرة الكوميونتي هنا بالعراق حتى يبدي نفس الشيء اللي قاعد يصير هناك بالأردن. يعني بالأردن تقريبا كوميونتي كانت موجودة هاي بس كانت بين شركات وهاي كناس عاديين بدأت تقريبا 2014 عفوا. قمت أني أسوي المحاضرات، قمت أسوي جروب على الفيسبوك وقمت أني أضيف ناس وغيرها من الديت ومحاضرات وهاي وشوي شوي صارت اللي قاعد يصير هسه منه وكبرت بعد أكثر. هواي ناس أقاطعك لحظة شغلة كلش مهمة أرد أقولها للناس اللي يسمعونه، إذا تعرفون أحد مطور ألعاب أو أحد يحب يتعلم تطوير الألعاب أو مهتم موضوع الجيمينج بليز راسلو دنر، خلي يدخلون على قلعة تليجرام عندنا راسلوا دنر. دنر حاليا موجود بالعراق، كردستان العراق. وأنا أعتقد ما يمانع بالمرة أنه يبني لكم بلاتفورم بالعراق، يجمعكم كلكم، يخليكم بجروب، ينطيكم من معلوماته. دنر كان جدا يعني إلى باع ممتاز بالأردن، عنده علاقات رهيبة، بنى بلاتفورم معروف هناك، شارك بفعاليات لها علاقة بالألعاب على مستوى الأردن، فازوا بجوائز، عنده أوردي كوميونتي ممتاز، عنده حتى مسألة كورسات تعليمية لمواضيع ألعاب، كيف تنشئ اللعبة وعليها محرك وغيره وغيره، كورسات كاملة موجودة على الإنترنت. فإذا أي واحد دا يسمعنا مهتم بالألعاب، تواصلوا يا دنر يفيدكم. يعني دنر فعلا كي مهم لأي شخص يحب ألعاب وهو موجود بالعراق. أنت تقول أنا ما عندي كونكشن الناس البرة، عندك دنر موجود جوه، تواصل وياه يفيدك جدا. لا لا فعلا دا أقوله، يعني مو يعني مو بس على مودك أنت، على موده هو الشخص همي ذاك، لأن أنا أعرف كواية ناس وأطفال صغار جوز 15-20 سنة ما يعرف وين يبدي، عرفت، وما عنده أحد يمد إيده، بس هو يعشق هذا الموضوع. خلاص حبيبي، عندك واحد موجود بالعراق تقدر تتواصل وياه، تقدر تدق عليه، تقدرون تلتقون بمكان يفيدكم كلش. استغلوا وجوده ما لطالة موجودها بالعراق بهالفترة كلها، ضروري كلش هواية. على مدى أنا بديت أوردي جروب على الفيسبوك اللي هو نفس مثل أسستر جروب اللي صار بالأردن وكذا، اسمه جيم ديف عراق. جيم ديف عراق، بس اكتب جيم ديف عراق بالسيرج يو فايند ات، نزل على يا اعتبار قصيمة يا ثانك اعتبار جام الضرر يعني. جيم ديف شو يسوون. ف هذا الجروب الفكرة من عندها، أنا كاتب بالبوست موجودة بنت فوق، واللي هي هنا كمان بدأت ترى نفس الشيء. الفكرة من عندها إنه ده نشوف الناس اللي مهتمين هنا كلهم يكونوا على التواصل. شوي شوي هذول لمن يصيرون هي من هنا تبدي الأمور، تبدي والله أوكي عندنا كومت ناس هنا، تعال نسوي الأكتيفيتي الفلانية. ترى بسبب هاي الشغلات تبدي شوي شوي يعني موضوع الدعم من سالفة مثلا أبل أو جوجل بلاي وكذا شوي يصير أسهل. وليتس هوب موضوع سالفة الإرهاب على أبواب أو قريبا ممكن تخلص وكذا. فأوكي إذا هذا ما بقت، يبقى سالفة شنو، أنه أوكي هل هنا أكو ناس دي يحتاجون هذا الدعم له لا؟ يعني الأردن كلها الهوس والتطور والشغلات كذا، ترى ما صار لها سنتين أو سنة، قبل سنة ونص جوجل يلا سمحت صارت الأردن بهالميرشنت كأكاونت للديفلوبر أنه تقدر تنزل على الأندرويد أو الجوجل بلاي أبليكيشن بفلوس. فهاي الشغلات تصير لمن يشوفون أكو شركات. وهاي الأردن كان أكو شركات ب 2012 صار أكو أزمة اقتصادية هي عالمية بمجال الألعاب شوية، بس الأردن هواي تضررت وكذا، هواي شركات سدوا واختفت بقد I think يمكن شركة واحدة. من 2012-2016 صار هواي شركات هناك، بحيث I think غالبية الشركات اللي تسوي ألعاب هسا عربية للمحتوى العربي اللي راح تشبيه جزء كبير من عندهم موجودين هنا بالأردن، أو أقلها اللي كلش كبار اللي شوية دي طلعون فلوس موجودين بالأردن. هاي صارت كلية يعني تحكي عن 4 سنين إلى 3 سنين 4 سنين بس، فمو فد شي راد لألف سنة شغل ترى. وتصير الأمور تتغير كلش بسرعة. أنا أتذكر أول مرة لما سويت الأكاونت مال أبل من الأردن، كان لازم أدزلهم الكريدت كارد والمعلومات مالتي وكذا، عبيها بفورم وأدزها فاكس، لأنه بعدهم ما سامحين أنه من الويب سايت أدز $100 كريدت كارد مباشرة، لازم أدز الكارت والهوية ويشوفوه والبصمة مالك وبصمة بالضبط. إيه أوقع الفورم يعني وأدزلهم إياها. وأول سنتين لما كان أيام اسمها أيوغو قبل ما يسرقوا باك جيمز، والأكاون صار يعني باسم دانر يطلع حسن لأنه individual إنه غير قوانينهم هم قام يطلع باسم التيم. قبل كل هاي ترى سنتين جددت هيج يعني بالطريقة هاي اللي أتذكرها، يعني Space Rangers Bucket لما نزل عليه أتذكره هاي كانت بالطريقة هاي، دزيت لهم فاكس يعني. بعدين صارت كريدت كارد. هاي الشغلات تتغير بسرعة لما يشوفون أكو شي دي يصير من الدولة هاي، فيبدون يفكرون أوكي يدعموها وما يدعموها، وشنو موقع من الإعراب، إلها ستور ما إلها ستور، نضيف إلها ستور. بس هاي السوالف تصل لما يكون أكو شوية حركة وهذا، سواء من الجيمز أو من الأبليكيشنز. صحيح. So yeah هي هاي. بس هذا شافت شيء سريع. Yeah, بخصوص Global Game Jam والعراق والأوضاع. Yeah, فإذا مثل ما قال قصي يعني إذا عندكم أي شيء هذه تابعوا ويا دانر من هاي ناحية الموضوع، لأنه دانر كل سيرس بحساسة. حتى تذكر يعني لما كنا نحكي وهذه كان دائما يعني كان يهمك هو هذا الشيء، إنه الأردن هواي شغلة سويته وهذه، بس من ممكن ترجع تنعاد بعد العراق. yeah. فيب كان عندي آخر شيء يعني أريد أقوله من ناحية الألعاب. مارفل اليوم نزلوا شيء مثل تيزر، الظاهر أكو لعبة مال أفنجرز راح تنزل. إيه أقول لك شنو الموضوع. بالتعاون ويا سكوير إينكس. ما أعرف، أنا هم ما أعرف شو القصة، بس شفت التيزر، شفت الفيديو، طلع لك مقتطفات وشوية حكي، وبعدين طلع لك الهامر مال ثور وينتهي. هاي انتهى التيزر، فما نعرف إحنا شنو اللي راح يكون تفاصيل اللعبة. يعني ما طلع، ماكو أي جيم بلاي، كان ما طلعت أي لقطات أي شيء ما نعرف. فالظاهر راح نعرف أكثر تفاصيل 100% على الإي 3. يعني 99% إيه، إذا ماكو أي شيء قبلها. I think أكو GDC، بس ما أدري بالGDC نادرا ما يحكون عن الألعاب، أكثر شيء يحكون عن development مال الألعاب، بس مرات يسرقوا إعلانات من نفس الفترة. ما أدري yeah. أكو غير مؤتمر منان الإي 3، GDC، كوميكون نهاية السنة مو هسة، شنو بعد أكو؟ I think بس ها ويا GDC أكو شغل، أكو مؤتمرين، أكو developers وأكو مال games. GDC وشغلة ثانية. مو أكو مال ألمانيا، مو بألمانيا إن شاء الله مال games. هذا مو ورا إي 3. صدق؟ دانا أنمار يعرف هالسوالف. أي بالضبط، أنمار لو موجود بشهر 3 أكو غير GDC، أكو شغلة ثانية هذينا وياها. I think the same. زين يونيتي. يونيتي ما مو لو يونيتي بنهاية السنة سووا. لا ما له دخل، لا ما اعتقد مستخدمين الانجن مال يونيتي، هذا غير شيء. لا احنا دا افكر يعني مال مؤتمرات الالعاب، مؤتمرات اليونيتي الكبير مالتهم، المؤتمر الكبير عاده امين ورا WWDC وكذا، يعني غالبا لو نهايه شهر 6 لو بدايه شهر 7. وعندهم مؤتمر دائما يكون بجي دي سي، ف 90% عندهم اعلانات بجي دي سي همينه. وتشز هسه دا اشوف التاريخ مالته 27/2 الى 3/3 هذا ما أدري شنو الإكسبو، مكتوب يمكن الكونفرنس الإكسبو اللي هي المعرض، من 1/3 إلى 3/3 يعني الفترة كلية من 27 إلى 3/3 يعني ماكو إيه ماكو كل شيء. أعتقد ما أدري إذا أكو شيء الله ثانية صراحة. Independent Game Festivals Game Developer Choice Awards أي كل هذول ما maybe احتمال بوحدة من هذول الأوردز يسوون الفول تريلر، بس يمكن بإي 3 أكثر. بس this is interesting. yeah الموضوع شكله صراحة. huge بصراحة، يعني التيزر هذي منه ممكن فد شيء كبير. على يعني أنت إذا تذكر بوقتها كانت أساس كان مفروض تطلع لعبة سبايدر مان وتكون open world زين، و شن دابا ذاك يوم فيديو عليها وشون كان الديفلوبمنت مالتها والأفكار وهاي، وبصراحة كانت كلش انترستنج إنه شغلات تقدر تسويها. لا مو ما سبايدر مان، هي اللغت، هي اللغت مو ما سبايدر مان، ما الفلاش. أي فلاش الأوبن وولد مالتها كان. أي صح زين. ما السبايدر مان لا موجودة، ده أقول نفس الشيء. ما السبايدر مان، سبايدر مان أعتقد حصرية على البلاي ستيشن، I think حصرية وقتية لا هي إن شاء الله، والله ما متأكد. اللي طلع بالإي 3 مو أنت تحكي عنه؟ yeah. اي بس مال فلاش صار هالسنين من طالعه وما كملوا هالديفلوبمنت مالته اصلا حتى الاستوديو اعتقد عزل زين وكان كلش انترستينج. فهي مشكله الالعاب مال سوبر هيرو يا اما تصيب يا اما تخيب ماكو شيء يعني تقول ما زين يا اما تكون ديزاستر ويا اما تكون يعني ناجحه. ف يعني او بنفس وقت ما اتمنى اني مثلا هيك لعبه برغم اني ما احب مارفل بس انه ما عندي مشكله مثلا اشتريها في حاله اذا كانت لعبه يعني انترستينج همنا اوبن وورلد وبها هواي شغلات وتشالنجز وهذه بس اذا راح تنزل همينة تكون ستايل مال انجستس واللي هي مال فايتنج جيمز على ستايل ستريت فايتر. لا ما اعتقد. تعرف ليش؟ يا انت بس شفت اللوجو الثاني لسه لاحظت كريستال داينامكس توم برايدر احتمال يكون اكشن جيم ترى which I hope. يا يعني اذا في شيء ابيك ما ادري بس يا بس كلش غريب التيزر كلش تحشيش انه نزلوا هيك ديال دهاك اي بالضبط وراك كلش ماكو اي كلمه على الموضوع. ف we'll see لحد ما ال E3 اكيد راح نشوف التفاصيل اكثر على اللعبه هذه. ما بقى شيء على ال Resident Evil بصراحة خوش عليها ريفيوهات لا بأس بيها. أقول لك أوه ماي جاد يعني أني طبعا ما يصير عندي وقت أني أروح أشتريها. شفت يمكن أول 20 دقيقة ما أدري شنو إن شاء الله أها يبتشي فتشي أقول لك شايف ظل حلقي مفتوح إيش دي يصير يا ترى فتشي كلش واو كلش مختلف بس مو مثل الديمو يعني مو مثل ما انت تتخيله مو عبالك مثل بي تي وكذا لا لا لا yeah. عادي عادي يعني Resident Evil with everything يعني عندك أسلحة وعندك شغلات بس it's a different angle كلش فيكي كل اللي شفته فتشي كلش واو فنايس يا يا يا يعني شفت الريفيوات دي يقول لك انه بي ألمز جديده وبنفس الوقت تبقى انت دا تشوف انه هي دا تعرف انت هي Resident Evil يعني مو 100% جديده بحيث راحت الهويه مال اللعبه زين. فهذا يعني ما شفت هيك بصراحه كلش فرحتني انه يعني اذا انت فان مال هذا الفرانشايز وتتغير بالكامل من ممكن تطفر من اللعبه زين. بس اللي الريفيوات عندي يقولك لا انت تبقى تحس Resident Evil زين بحيث انا كلش تحمست عليها انا كلش متحمس وفرحان اني اصلا بقرارات الشجاعة والشركة. ترى مو سهلة اللعبة الفان كليتهم معتادين من قبل يعني سنين انه تكون اكشن وثيرد بيرسون فيو صدفة صارت first person view أبدا مو سهلة يعني totally غيروا هواي شغلات وهاي ما أدري بصراحة أحييهم على شجاعتهم ومهم أنه سوى هذا التغيير لأنه علي مو مال يظلوا يعيدون نفس الشيء يعني ترى همينه إذا أنت تفكر بها الصورق يعني لو عايدين نفس الشيء همينه مو تبقى نفس الشيء وهمين لازم ليون ومدري منو وهذا قرايب فلان وتبقى على المحصورة بهاي الشخصيات. لا خلاص زاوية ثانية من القصة مكان ثاني شيء ثاني يصير اللي دي يقولون انه الشخصية سوري اي لا لا كمل كمل اي هو دي يقولون انه هاي القصة مالتها شخصية اكثر yeah. من انه لها دخل مثل باقي الاجزاء انه يعني شغلة عالمية يعني انه بكل العالم وكل المدينة وها لا لا فتشي مثل هيك فت ستوري صغيرونة متعلقة بيك وبالهاي العائلة اللي انت موجود بيها مثل احنا شفنا بالديمو اللي دي يقولوه الريفيو شفته قالوا بي صحيح ستوري ما لها علاقة وهذه بس سمها وبالأخير تربط بطريقة معينة ويا الفرانشايز بحث أنا من سمعت هيك يا أنا سمعت هيك كيفت الريفيور ما كان مكيف كلش يعني ما كان حاب طريقة الربط أو ما كان حاب نربطها بس أنا بالنسبة إلي إذا تربط يعني بالنهاية أتوقع إنه أكيف على القصة هيك يعني أنا يعجبني يا اعتبار احنا فانز للفرانشايز فانت لما يربطوها راح ترجع لك هذا الحس مال نوستالجيا يا yeah. ما ادري فاني بكل شيء يعني بصراحه خليني اطلع بهذا النص الليل لسه هيك مو لكان هم انا اني ما ادري اذا صافن اقول اذا اروح هسه بس مرتي اخذت السياره بس اشوف لو جيم ستوب بس باي يسوون برايس إن هم يسوون يعني معروفين بس باي داون يسوون برايس ماتش ويا الأمازون وهاي بس إذا سووا برايس ماتش ويا الأمازون المال برايم ممبرز اللي هو 20% off من ممكن أروح أشتري هاللعبة وألعبها. Do you think لعبة هستوى جديدة يعني مو هواية 25 شنو لا 20% 20 إيه still 20 إيه يعني أخذها يصير عليها ب 51 دولار هيك شيء لا لا مو هو يعني خطايا بس يعني ها هم ما عندهم شيء شيء دود ناس من مستعدين كل شيء يسوون حتى يبيعون فاذا سووا انه برايس ماتش ويا مالتي الممبرشيب مال برايم اشتري من عندهم حتى العبها لانه هو كلش متحمس كلش عاجبني العبها اللعبه يعني رزنت ايفل عندي يعني عشق بها زين فما ادري بس هو كتاني عندي يعني من المتحمس يعني أرد أخذها أكملها قبل ما تنزل لعبة شو اسمه Horizon Zero Dawn لأنه يعني هاي مسويها أني يعني pre-order Collector's Edition على على الأمازون سووا خوش حفلة هذه إذا شفتها على تويتر لولا مش اللي يجي تست وكذا وجابوا به الصحافة وهاي الأمور كان جايبين يمكن ما أدري وكان جايبين هواي بنات ولابسين نفس اللبسة بالضبط مال البنية وهاي وجايبين الآلي وداري حساس ديري دوني ستاد ومثل ايش مسرحية صغيرة انترسنج يا اي هاي الله يستر معدها هاي بوكتها لعبة شو اسمها ياهو لعبة كانت باتل فرونت او مو باتل فرونت فرونت لاين واحدة من هالألعاب الثيرد بيرسون شوتر واللي كان بيها فاز برومس كلش كبير وبوكيت همين سووا استعراض بسان فرانسيسكو بحيث جابوا يا يمكن فرونت لاين اللي هي مو قصتها انه ريزيستنس ضد ال نورث كوريا لو ساوث كوريا يحتلون امريكا او شيء اي بس مو فرونت لاين ما ادري شو اسمها اي بس اوكي ذكرته اي فبوكيتا سووا استعراض همين جابوا جيش قام يمشي بسان فرانسيسكو ومدري شنو هذه سووا مال استعداد لللانش وبعدين وراها اللعبة فشلت بفشل مو طبيعي يعني انه الجيم بلاي مالته كأنها ما مدري ايش قد خمس ساعات وتخلص مدري شنو فشي كانت مأساة يا فالله يستر ترى اللعبة يعني كلش بين خرافية خلها الجرافيك حلو سو مو أقول لك جرافيك حلو اعتبار 1886 هذي كم كانت الجرافيك سمعتها تمرعط تاري خطايا اللعبة yeah. You know sometimes الجرافيك بعدها مو كافي we'll see ما أدري we'll see أنا يعني بصراحة متحمس ألعبها وأرد ألعب Resident Evil فأشوف أنه إذا حصلت الديل مال 20% off أخذها إذا لا فيجوز أنتظر شوية لأنه ما أريد أنتظر يعني أنه من ناحية أنه أطلبها من أمازون تجي أريد ألعبها هسه فيا زين أعتقد يعني بشي حالة وصلنا لنهاية الحلقة ما عندنا بعد أشياء نسولف عليها فبالرغم من هي الحلقة راح تكون يعني صارت على السوشيال ميديا وهذه راح تصير بيها هباكرسي شوية بس تابعونا على الفيسبوك وتويتر وهي احنا يعني الفيسبوك وتويتر ماتنا اكثر شيء بس على مود ننزلكم الحلقات، فيعني بس على مود مجرد نوتيفيكيشن انه شو وقت تنزل حلقه، فتابعونا هناك. اكثر شيء صار شويه حركه على التليجرام مالتنا، فسوونا هناك يعني تابعونا على التليجرام والانستغرام مالتنا. سوينا يا ريت اهم شيء واكثر شيء احنا يهمنا هو سوينا سبسكرايب على مالتنا البودكاست على اي تيونز وعلى تطبيق اسمع لي للاي او اس والاندرويد. هذا اهم شيء احنا عندنا، هاي اكثر شغلات يعني نهتم بيها. فحب اشكرك دانر وقصي قصي بالذات يعني انه ثانك يو سو ماتش، لانه انت يعني غطيت الحلقه من ناحيه السوشيال ميديا وانت قراك وهذه اي ثينك كان كلش شيء انترستينج. ما صرنا هواي احنا ما مسوين انه موضوع شخصي وينقلب موضوع يصير موضوع بالحلقه نسولف عليه، فكان هذا كلش انترستينج. قصي يا ريت لو تتواصلون ويا دانر من ناحيه اذا عندكم على شيء على الالعاب مثل ما قال لكم قصي، تواصلوا حتى نعرف انه اذا اكو ناس مهتمين انه هاي بك نقدر تقدرون تشتغلون ويا دانر ونسوي فت حركه معينه بالعراق سواء كان بالشمال او بغداد مهم. فيا انمار ما قدر يكون ويانا، احنا قلنا لكم كان عنده صارت عاصفه وهذه، فانه ان شاء الله يكون بالحلقه الجايه متواصل ويانا. فيا سوينا سبسكرايب، تابعونا على كل هالمكانات. احب اشكرك دانر وقصي مره ثانيه، واشكركم انتم همين اعزائي المستمعين. ان شاء الله بالحلقه الجايه او بالاسبوع الجاي تسمعونا ونتواصل وياكم. مع السلامه. سلام.